قدام السنة، قدام السنة شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام، نحكي عنهم في كلمات ونقدمهم في حلقات، ونقول سؤالا في الحلقة عن اسم الفارس بالذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخي المسلم، أختي المسلمة، نحن في حلقة جديدة من حلقات فرسان السنة، وهي حلقات، هذه الحلقات أعدت خصيصا للرد على من يطعن في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقات قد صدرت لكي تخبر العالم كله كيف أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحقق فيها ما قاله المسيح ابن مريم في الإنجيل. المسيح ابن مريم قال أنه ستأتي أمة، هذه الأمة كالصخر، من وقع عليها تكسر ومن وقعت عليه هشمته، فكل من أراد أن ينال من هذه الأمة تكسر، ومن استهدفته هذه الأمة وأرادت أن تنال منه هشمته، وذلك بالحجة والموعظة الحسنة التي شحن القرآن والسنة بهما، وأخذ منهما وغرف منهما ومن يعني معينهما العلماء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه الحلقة ستنقسم إلى قسمين. القسم الأول، الساعة الأولى ستكون مع الشيخ أسامة عبد الله، نستضيفه من أمريكا، وسيحدثنا عن أمر هام جدا سأبينه لكم بإذن الله عز وجل. القسم الثاني من الحلقة، الساعة الثانية من الحلقة، سيكون يعني نستضيف فيها الأستاذ علي الريس، سيكلمنا عن أمر هام جدا يتعلق بمسألة تخص كل ولي أمر لتلميذ في جمهورية مصر العربية. هذا هو الأمر الأول. وحتى يجهز معنا الأستاذ أسامة عبد الله أو الشيخ أسامة عبد الله من أمريكا، أقول لكم لماذا يعني اخترنا الكلام عن عصمة الكتاب المقدس وعن بيان التحريف في التوراة والإنجيل، لماذا اخترنا الكلام في هذا الأمر بالذات. أولا، يعني إن جلسنا نقول قال زكريا بطرس عن القرآن الكريم كذا، ثم بدأنا نرد من كتاب الله عز وجل ومن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نكون في موضع دفاع. فنحن نقول للعالم كله ماذا يريد زكريا بطرس وغيره، هل يريدون من الأمة الإسلامية أن تنتقل من دينها إلى دين النصرانية؟ يقول نعم. نقول له طيب، دين النصرانية هذا، هل هذه العيوب التي تقولها عن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دين النصرانية معصوم من هذه العيوب؟ إذا كان معصوما لا بأس، وإن لم يكن معصوما فلا ننتقل من ديننا، فلا حاجة لنا أن نرد على الشبهات التي توجد في ديننا. والشيخ أسامة عبد الله يتميز بإخراج الثغرات التي تبين أن عندهم من البلاوي والأشياء الفظيعة أكثر مما يزعمون أن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوجد فيه هذا الأمر، وهذا الذي يجعلنا نتمسك بالشيخ أسامة عبد الله. ومعنا الآن على الهواء مباشرة من أمريكا الشيخ أسامة عبد الله. يا مرحبا يا شيخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله شيخ إيهاب. أحسن الله إليك يا رب. يبارك فيك ويبارك في القناة الحافظ، الله يسعدك. جزاك الله خيرا. أنا لو الصوت يعني يرتفع عندي شوية عشان أسمع حضرتك يبقى جزاك الله خيرا. حاضر يا فضيلة الشيخ. جزاك الله خيرا. إن شاء الله أعلي الصوت، هل الصوت واضح الآن؟ واضح دلوقتي يا شيخ. أنا بقول إيه يا شيخ وسام؟ شيخ وسام، أنا بقول إن الطريقة بتاعت حضرتك هي أنسب طريقة للرد على من يطعن في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو دين الإسلام وهو دين جميع الأنبياء. أنسب طريقة. لماذا؟ أنتم تقولون أن ديننا فيه كذا وكذا وكذا وكذا مما تزعمونه من الافتراءات والشبهات. إذا كان دينكم معصوما من ذلك فمرحبا به، وإذا كان فيه مثل هذا وأكثر مما تزعمون فلا حاجة لنا أن نرد عليكم مما يوجد في ديننا. فأنت تعتبر أفضل ممن يعني أفضل الناس في الرد على هؤلاء الذين يطعنون في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتوافقني على ذلك ولا ده مدح ما تقدرش يعني تنسبه الى نفسك يا شيخ وسام؟ لا يعني اسال الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم اجعلني اكثر مما تظنون وان يغفر لي ما لا تعلمون وانا احسبنا على ما تقولون. ولكن في نقطه مهمه جدا ممتازه في كلامك، ان مهم الرد من كتبهم مهم جدا. لماذا؟ لان المسيح عندهم في انجيل لوقا يقول من فمك ادينك ايها العبد الشرير. الله. فانا ادينه بما يؤمن به. فلا مهم جدا. يعني هذه القاعدة وضعها المسيح ابن مريم. أيوة المسيح عليه الصلاة والسلام يقول في إنجيل لوقا الإصحاح 19 العدد 22 من فمك أدينك أيها العبد الشريف، فأنا أدينه بما يؤمن به. الله يفتح عليك. النقطة الثانية حضرتك، يعني مع احترامي لغير المسلمين، يعني كما يقول المثل رمتني بداءها وانسلت. تمام. هم بيطعنوا في القرآن الكريم بأشياء غير موجودة في القرآن الكريم. تمام. موجودة عندهم في كتبهم. تمام. يعني هم يقولون على الإسلام أشياء مش موجودة في الإسلام، موجودة في كتبهم. تمام. اتفضل. فأنت الآن تقول الذي تقولونه عن الإسلام خلاص إحنا مش هنرد عليكم إسلاميا، تعالوا ورونا الكتب اللي أنتم بتؤمنوا بيها هل فيها الشيء ده ولا ما فيهاش الشيء ده؟ تمام. لا يا شيخ مش بالطريقه دي، الله يبارك فيك ويحفظك. اتفضل علمني يا شيخ، اتعلم من حضرتك والله. لا انت الله يسعدك ويرفع من قدر الدنيا واخره. لا يا حضرتك هناك يعني بالنسبه للغضه، يعني مثلا احنا عندنا في الانترنت عندنا حضرتك في برنامج البلطوق عندنا غرفتين، غرفه اسمها مسلم كريستيان ديالوج وغرفه اسمها مسلم كريستيان ديالوج 3. الغرفه الاولى للرد على النصارى او المسيحيين من كتبهم، والغرفة الثانية للرد على الشبهات على الإسلام. الله يفتح عليك. فعندنا ناس متخصصين بيردوا على كل شبهاتهم على الإسلام. يعني أنت استوفيت الأمر من جهتيه. نعم. استوفيتم الأمر من جهتيه. أيوة نعم، هذا هو ما نقوله. طيب. فهناك علماء متخصصين للرد على كل الشبهات على الإسلام. جزاك الله خير يا شيخ. طب نبدأ في موضوعنا يا شيخ. نعم. طيب أنا دلوقتي إحنا بقالنا دلوقتي ثلاث حلقات في الموضوع اللي إحنا فيه. أنا بس عايز من حضرتك مراجعتين. أريد من حضرتك مراجعتين يا شيخ. نعم. المراجعة الأولى يعني ملخص سريع جدا عن الحلقات السابقة. المراجعة الثانية ملخص عما يعني تكلمنا بصدده عن إنجيل متى في الحلقة الماضية. فأريد المراجعتين هذه بملخصة ومركزة بإذن الله عز وجل، لأن الموضوع بتاع النهاردة موضوع مهم جدا بالنسبة لجمهورية مصر العربية. اتفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا حضرتك السلام عليكم. بالنسبة لتلخيص يعني سريع، يعني السؤال المطروح الوقت على كل واحد مسيحي محترم وهو أي كتاب مقدس تتكلم عنه؟ يعني عندما نسأل ونقول هل الكتاب المقدس كلام الله، السؤال في حد ذاته غلط، إنما هي أي نسخة هي كلام الله. تمام. لأن هناك أربع نسخ رئيسية. تمام. النسخة الأولى وهي نسخة البروتستانت وهي 66 سفر. تمام. النسخة الثانية نسخة الكاثوليك وهي 73 سفر. تمام. الكنيسة الأثيوبية الحبشية لها كتاب مقدس فيه 81 سفر. تمام. الكنيسة الأوروبية الشرقية الأرثوذكسية كتابها المقدس فيه 87 سفر. تمام. فالسؤال المطروح أي نسخة من هذه النسخ كلام الله؟ 66 73 81 87. طب بتركيز يا شيخ وتلخيص سريع. اتفضل. تلخيص اثنين، احنا بنسأل النصارى عن هل العهد الجديد او كتب النصارى هل هي كلام الله؟ هل الانجيل كلام الله؟ لا، في سؤال كمان مختلف شوية. السؤال هنا من اي مخطوطة او اي مخطوطة هي مصدر الرئيسي للإنجيل. ما معنى هذا الكلام؟ ليس هناك مخطوطتين مثل بعض طابق بعض. تمام. هذا كلامي، هذا كلام علماء النصارى كما بينا. نعم يا فندم. كما بينا قبل ذلك. كما بينا. فهناك تمام. اختلاف تام، ما في اثنين من المخطوطات مثل بعض، أدنتك في طابق بعض. تمام. ثلاثة الكتاب ثلاثة الكتاب المقدس بيشهد على نفسه بالتحريف والتأليف. طيب. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الكتاب المقدس نفسه. مثلا التأليف، تأليف يعني المصدر بتاعه مش من عند الله من أساسه. مين اللي بيقول كده؟ الكتاب المقدس. التأليف عند حضرتك في سفر المكابيين الثاني الإصحاح رقم 15 العدد 39-40. إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى. تمام. وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. وهذا فصلنا فيه يا شيخ. أيوة بس يعني بنجيب الدليل عشان الناس تبقى إيه. طب التحريف هنا أول مرة أعرف هذا الكلام. طب التحريف. ثم كما أن شرب الخمر وحده أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وطاقة بلذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مقلع التأليف انتهى. تمام. فبيأكد إن هذا الكتاب مؤلف. جزاك الله خير. العهد الجديد، العهد الجديد برضو بيأكد فين لوقا 1:1 يقول إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة. والتحريف برضو موجود في الكتاب المقدس. فين الكلام ده؟ في إرمية 23:36 إما وحي الرب فلا تذكروا بعد إذ قد حرفتم كلام الإله الحي. الله يفتح عليك. الآن بقى تكلمنا بالتفصيل عن إنجيل متى. نريد مراجعة سريعة عما ذكرناه في الحلقة الماضية عن إنجيل متى، بس بتركيز يا شيخ. نعم. بحيث طالب العلم اللي قاعد قدامنا دلوقتي الذي يريد أن يهتم بدراسة هذا الشيء يكتب وراءك هذه النقاط الأساسية ثم يرجع للحلقة الماضية ويطبق هذا الأمر. تفضل. أحسن حضرتك. بالنسبة لإنجيل متى، إنجيل متى احنا أثبتنا بالدليل والبرهان أولا إن الكاتب مجهول، وليس هناك أي دليل على الإطلاق إن متى العشار وهو تلميذ من تلاميذ يسوع كاتب إنجيل متى. وقلنا نجيب دليل على ذلك حتى من الإنجيل، يعني ليس هناك دليل داخلي، يعني صاحب الإنجيل لم يكتب أنا مؤلف الإنجيل ولم يذكر أي شيء عن نفسه إطلاقا في الإنجيل. مثلا إنجيل متى 9:9 وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسان عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني، فقام وتبعه. لو كان متى كاتب هذا الكلام كان يقول وفيما يسوع مجتاز من هناك رآني أنا متى جالسا عند مكان الجبال فقال يسوع اتبعني فقمت أنا متى. تمام. إذن هناك في النص ما يشعر أن هناك من يكتب عما حدث لمتى ليس متى هو. فضلت الشيخ إيهاب، الكتاب المقدس كله من أوله إلى آخره عبارة عن شخص ثالث يكتب ماذا طار ما بين الله وأنبيائه. مثلا على روحنا للتوراة على سبيل المثال أكثر من 800 مرة وقال الله لموسى وقال موسى لله وقال الله لموسى. هذا ليس كلام موسى وليس كلام الله بل شخص ثالث. والإخبار عن وفاة موسى نفس الكلام في نفس الكلام نفس النص اللي قرأته الآن في إنجيل متى. واحد بيقول ماذا طار بين الحواري من التلميذ متى ويسوع. تمام. اثنين ثبتنا بالدليل والبرهان ومعايا المرجع في ايده ثمان الصوت. المرجع هو الانجيل بحسب القديس متى دراسة وتفسير وشرح الاب متى المسكين. جبنا بالدليل والبرهان ان الاب متى المسكين يقول ان كل الاباء بلا استثناء ما في استثناء اجمعوا على ان اصل انجيل كان هناك اصل للانجيل باللغة العبرانية أو العبرية وهذا الأصل فقد ولا يعرف أي شخص عنه. والنسخة الموجودة الآن باللغة اليونانية ليست ترجمة عن الأصل العبري. واللي عاوز يرجع لهذا الكلام يرجع إلى تفسير الأب متى المسكين لإنجيل متى. تمام يا شيخ. باختصار شديد. طيب السؤال الآن يا شيخ، انتهيت من المراجعة يا شيخ؟ نعم اتفضل. السؤال الآن سندخل في إنجيل آخر اللي هو نعم إنجيل مرقس. ماذا عن إنجيل مرقس ثم نفصل بعد ذلك؟ نعم. إنجيل مرقس أولا زي ما قلت حضرتك الأناجيل كلها مجهول من هم كتبت الأناجيل. أولا لا أحد يستطيع أن ينسب الإنجيل إلى من هو كاتبه، يعني مثلا على سبيل المثال يبقى نجي نحط القاعدة رقم واحد. نعم. ممكن نقسم الحلقة القواعد نحطها القاعدة رقم واحد هنا حضرتك. نعم القاعدة رقم واحد لا يستطيع أحد أن ينسب الإنجيل إلى كاتبه أبدا. دي القاعدة رقم لا واحد يستطيع. تمام. نعم ليس هناك دليل داخلي على من هو كاتب الإنجيل. كل الأناجيل بلا استثناء ثلاثة. تفضل. قلنا ليس هناك دليل داخلي. الواحد اثنين ثلاثة. يسوع لم يكن له تلميذ اسمه مرقس. يسوع لم يكن له تلميذ اسمه لوقا. وليس هناك دليل. انا دايما اقول حتى لو قالوا ان شخص معين اسمه مرقس وقالوا هذا الشخص، ليس هناك، لا يستطيع ان يثبته ان هذا الشخص وكاتب الانجيل. تمام. الله يفتح عليك يا شيخ، ده ديت مهمة جدا. طب متى كتب انجيل مرقس؟ وهل هذا شيء متفق عليه بين علمائهم؟ احسنت. بالنسبة لانجيل مرقس، يعني هو شوف حضرة الشيخ الفاضل ايهاب، عشان ما حدش يقول ان احنا بندعي اشياء مش موجودة، انا احب جدا هذا النص من فمك ودينك ايها العبد الشيخ. فضل فضل. انا حفظته خلاص. يعني ماذا اقصد؟ بما يقول من كتبهم، من تفسيراتهم، مش من عندي انا، عشان ما حدش يستطيع ان هو يقول اللي بيقول كلام مش موجود. وحتى يا ليتهم ما تكلموا في القرآن وفي سيدنا محمد. تفضل يا شيخ. مش كده وبس يا شيخ، انا حتى بجيب تفسير ارثوذكسي، لان هم اديان مختلفه مش مذاهب. تعرف نعم. مش مذهب، لا مش مذهب. لماذا؟ لان هم يختلفوا في الاصول وفي الفروع. مثلا من هو الاله؟ طبيعه الاله. الكاثوليك يؤمن ان طبيعه الاله له طبيعتين ومشيئتين. يختلف مع ذلك الارثوذكس، يقول له طبيعه واحده ومشيئه واحده. تمام. يختلف ذلك مع الموارنه، يقول له طبيعتين ومشيئه واحده. تمام. بالنسبه للروح القدس، يقول الكاثوليك والبروتستانت تنبثق من الاب والابن. تمام. يقول الارثوذكس تنبثق من الاب فقط. اذا هم مختلفين في الاصول والفقه، ويكفر بعضهم بعضا. هذه ليست مذهب، هذه اديان. ويكفر بعضهم بعضا. قبل ما ارد على سؤال حضرتك لو تسمح لي ثواني بس، انا بطلب من كل الاخوه الكرام والمشاهدين اللي بيسمعوا هذا البرنامج ومتابعينا في البرنامج، اذا كانوا بيحبوا ان البرنامج يعني يكون متواجد على طول ودائم، يا ريت الاخوه يحاولوا يساعدونا في البرنامج ويساعدوا قناه الحافظ الذي تتيح الفرصه لنا للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودفاع الاسلام. نرجو من كل اخ او اخت فاضله بتسمع البرنامج ترسل الرسائل الان لدعم هذا البرنامج. جزاك الله خير. وهذه الارقام موجوده عليكم على الشاشه، الارقام لكل الدول ان شاء الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. الان حضرتك بنقول انا معايا الان في ايديا فضلت الشيخ، معايا الان التفسير تدرس يعقوب ملطي وهو المفسر المعتمد في الكنيسه المصريه. اثنين، تفسير ثاني، تفسير الأب متى المسكين، وهو من أفضل علماء المسيحية في مصر بإجماع المسيحيين نفسهم. والآن حضرتك ماذا يقول الأب تدرس يعقوب ملطي؟ يقول تاريخ ومكان كتابة إنجيل مرقس. يقول أجمع الدارسون على أن إنجيل ماري مرقس هو أقدم ما كتب بالأناجيل، وحسب كثيرا من الدارسين، اسمع المصيبة والكارثة دي يا فضيلة الشيخ، المصدر الرئيسي الذي استقى من الانجيلين، يعني اللي هو متى ولوقا في كتابات اناجيلهم، يعني متى ولوقا كانوا بينقلوا انجيلهم من انجيل من مرقس، ومرقس ده هذا ليس تلميذ ولا رسول من رسل يسوع، ولا حد يستطيع ان يثبت. سبحان الله. اثنين الوقت مين اللي بيقول الكلام ده؟ هو بقول لك اجمع اجماع يا فضيله الشيخ. تمام. في الكلام اجماع ده مش كلامنا احنا، ده كلام علمائهم. تدرس يعقوب ملطي في تفسير انجيل مرقس وبقول اجماع بلا استثناء، ادي واحد. اثنين الان بيتكلم على اباء الكنيسه، الاباء واحد، يقول يرى قديس ارنياس انه ممكن. حضرتك تعيد ثاني مين الانجيلين اللي نقلوا عن مرقس الكاتبين؟ يقول أجمع الدارسون على أن إنجيل ماري مرقس هو أقدم ما كتب في الأناجيل، أقدم واحد تم كتابته هو إنجيل مرقس. يقول وحسب كثير من الدارسين هو المصدر الرئيسي الذي استقى من متى ولوقا في كتابتهم أناجيلهم. متى ولوقا اللي هم المفروض متى ده تلميذ ولوقا ده طبعا لا أحد يستطيع أن يقول اللي هو لوقا، هم كانوا بينقلوا الأناجيل بتاعهم من إنجيل إيه؟ من انجيل مرقس. فين الوحي الان؟ يقول يرى القديس ارنياس انه كتب الانجيل مرقس بعد استشهاد القديس بطرس وبولس. الان اسمع فضيله الشيخ، يقول وقد اتجه غالبية الدارسين إلى القول أنه كتب ما بين 65 و 70. يعني يا فضيلة الشيخ مش عارفين سنة كتابته، تاريخ الكتابة مجهول. احتمال 65، احتمال كام؟ 70. حتى الفترة الزمنية المحدودة دي احتمالية كمان. ولسه كمان ده انت هتسمع كلام تاني في تفسير الأب متى المسكين. تمام. والأب متى المسكين من الكنيسة الأرثوذكسية. والقمص والقمص من القمص تدرس من الكنيسة المصرية. تمام. والسين بيختلفوا مع بعض. تمام تمام. يقول القمص تدرس يعقوب مراتي: يرى القديس يوحنا ذهبي التدرس إنه كتب في مصر. خلي بالك الإنجيل تم كتاباته في مصر ولا اسمع، بينما نادى البعض بأنه كتب في روما. مش عارفين، احتمال يكون في مصر، احتمال يكون في يعني مصر. هناك اختلاف في مكان كتابته. احسنت. طب احنا المسألة دي انا كنت عايز افصل معاك فيها في مكان الكتابة يا شيخ. ايوه، ما هي دي مكان الكتابة، احنا جاوبنا عليه. هل حضرتك لو تسمح لي نفس السؤال؟ طب معلش، ده سؤال انا كنت اسأله لك يا شيخ. قل مكان الكتابة هذا. عايزين نركز فيه شوية بس. ايوه حاضر. الان يقول الاب متى المسكين، الاب متى المسكين تمام، في تفسير انجيل مرقس صفحة 30، الاب متى المسكين انجيل مرقس، يقول خد اسمع فضيلة الشيخ: لم يعطي التاريخ المسجل زمن كتابة الانجيل مجهول بتحديد في وقت الانجيل نفسه او في اعمال الرسل. تمام. لحد الشرف الله ربنا. لذلك تكاثرت التخمينات، التخمينات سواء من جهة زمان كتابته او المكان. مش عارفين يا فضيلة الشيخ، مش عارفين. تمام. الذي خلد اليه القديس مرقس اللي يكتب انجيله، فمن جهة الزمان اختلف بين المبكر سنة 45، يعني في ناس بتقول سنة 45 وفي ناس بتقول 60. لاحظ الاب تدرس، لاحظ تدرس يعقوب مرة في 65 70 ال 65 لان 70. الاب مثلا مكتوب له فضيلة الشيخ 45 او 60. يعني عندنا عندنا عندنا فاصل زمني حوالي 25 سنة. ايوه. الان بيقول لك المكان ده، السؤال اللي بعد المكان: واما المكان فقيل تخمينات، يعني تخمينات، فقيل انه كتب في روما، وقيل لا في الاسكندرية. وهذا حضرتك طب قيل احنا عندنا لما نيجي بيقول شيخ سلطان بعد اذن حضرتك، احنا عندنا في الشريعة الاسلامية يعني لو واحد من العلماء قال وقيل او يعني بصيغة التمريض هذه بيكون عنده مصدر نقل عنه، اما هم دولت يقول وقيل، هل يعني يعرفون من قال هذا الكلام؟ طب يا واحد ام انه ظن؟ لا بص يا فضيلة الشيخ، طب في اولا في لأب المتأسس القمص تدرس يعقوب مرقي في مقدمة انجيل مرقس لم يستشهد بمن قال هذا الكلام. مش تمام استشهد. تمام. قال كلام مرتج. عندنا في الشريعة الإسلامية إذا كتب كتاب بهذه الطريقة كتاب ناقص. الآن حضرتك طيب اتفضل، في سؤال ثاني كنت عاوز اسأله حضرتك. اتفضل. لا أنا معاك يا شيخ، اتفضل اتفضل اتفضل. أنا بقول لحضرتك الآن، أنا بقول لحضرتك اختلفوا على المكان والزمان. تمام. وأنا يعجبني جدا جدا، بص يا فضيلة الشيخ، الأب متى المسكين بصراحة يعني كلمة حق من أفضل الناس اللي فسروا الأناجيل، وراجل أمين جدا. وهجيب مثلا على سبيل المثال، أديك مثال مفاجأة يمكن تعرفها. تفضل يا شيخ. الأب متى المسكين دي شهادة، يعني شهادة أنت تشهدها لهذا الرجل. لماذا؟ أحسنت أحسنت الله إليك. لماذا؟ أديك على سبيل المثال، الأب متى المسكين نهاية إنجيل مرقس كتب إيه؟ صفحة 622 تفسير إنجيل مرقس 622، يقول الأب متى المسكين، يقول: نجد في الآيات مرقس الآيات 16 اللي هو 16 من العدد 1-8 مسجلة بالقلم وروحه وقد شرحناها. إما الآيات الاثنى عشر باقية اللي هي 16 من العدد 29 فقد أثبت أبحاث العلماء المدققين انها فقدت من الانجيل. لماذا الله قال هذا الكلام؟ لانه امين. لماذا قال؟ لان يا فضيله الشيخ اقدم المخطوطات واصحها غير موجود فيها نهايه انجيل مرقس من العدد 29 باجماع كل علماء المسيحيه. سبحان الله. هي اضافه لاحقه مجهول في المصدر. وهذا كلام يعني يثنى به عليه بعد موته. الاب متى المسكين هو بيعيد نفس الكلام عشان تعرف ان هو انسان امين. هنا في عند حضرتك في صفحه 631 يقول الاصحاح 16 من العدد 29 يقول: بهذا يرتاح ضميري اذا اكون قد قدمت للقارئ مفهوما حقيقيا عن القيامه بما يتناسب مع الجزء الضائع من نهايه انجيل القديس بطرس. سبحان الله. نعم راجل امين. نفس الكلام حضرتك عشان تعرف ان المسلمين يعني عندنا يعني الواحد يشهد الحق يشهد الحق. هذا الرجل برضه كاتب في تفسير ثاني لانجيل يوحنا. اصل احنا يا شيخ وسام نحن مأمورون بذلك. ايوه نعم. الله عز وجل في سوره المائده يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. نعم. اتفضل. الله يسعدك ويحفظك. نفس الكلام حضرتك في تفسير انجيل القديس يوحنا عن قصه المراه الزانيه. الموضوع ده يعني قصه مشهوره جدا قصه المراه الزانيه. تمام. انجيل يوحنا الاصحاح 8 باجماع كل علماء النصارى علماء النقد النصي يقولون ان هذه القصه مضافه وغير موجوده في اقدم مخطوطات ودقائق. اسمع ماذا يقول عنها اللي دايما بيستدلوا بيها في موضوع الاعتراف. نعم. الاب مثل المسكين يقول في تفسير انجيل يوحنا صفحه 509 انجيل يوحنا الجزء الاول 509 يقول: يتبع القديس يوحنا الاصحاح الثاني بحديث المراه التي امسكت وهي تخطئ، ويبدو هذا كلام الاب مثل المسكين ان القصه في ظاهرها لا تتماشى مع سياق احداث المسيح في الهيكل. ده رايي الشخصي وبيأكد على كلامه يقول: ويكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصه لما اباء الكنيسه في هذه المخطوطات الاخرى، وهو خوف الاباء اسمع الكارثه الاوائل من استخدام هذه القصه كمشجع للانحلال الخلقي. وهذا ما حدث الى حدثها من نسخ بعض المخطوطات، وبيستشهد اوغسطين ضد بيلاطس المجلد 217. طب ممكن اخرج خرجه بسيطه يا شيخ ولا بلاش؟ نعم ممكن اخرج خرجه بسيطه كده ولا بلاش؟ اتفضل قول قول يعني مش خرجه بسيطه كده. اتفضل. انا سمعت حضرتك امبارح انا يعني ففتحت اجهزه الكمبيوتر وسمعتك تناظر احد القساوسه الطيبين. نعم. نعم. أنا أشهد له أن هذا الرجل طيب. نعم. هو كان كبير في السن. نعم. عندما حضرتك سألته عن موضوع الاعتراف. نعم. قال لك إيه؟ قال لك أصل ممكن آخد ودي معاها، ليه الموضوع حصل كده؟ وديها إرشادات و... نعم. فهو ليس التوبة فقط ولكن هي مناقشة. نعم. طيب إحنا إذا عممنا هذا الأمر، ربما أنت رجل فاضل وعندك خير وربما لا تنجذب إليها، أما غيرك فليس معصوما. فربما انجذبه الى هذه المراه وحدثت ويلات، وهذا الامر حدث واقعا يا شيخ. بص فضلت الشيخ سهل بالله عليك، يقولون ان هؤلاء الاباء، وانا يعني هتكلم عن مثلا يعني عن المسيحيه عامه. معلش احنا خرجنا خرج، انا اسف يعني يا شيخ والله. لا على راسي. اعتذر يا شيخ وسام والله. بالعكس ده اللي انت قلته ده مهم جدا في صلب الموضوع. طيب. هم يقولون ان الاباء معصومين. او يقولون ان الاباء فيهم الروح القدس. تمام. فمستحيل يعملوا غلط. طب يعني الكتاب المقدس والعياذ بالله يقول الانبياء زناة، لوط زنى مع بنتين، سيدنا داود زنى مع امراه اوريا خلف منها، يعني الانبياء زناة والقساوسه من الزناة. لا مش كده بس، واذا كان فيهم الروح القدس ومعصومين، لما عندك قصه معروفه برسوم المحرقي. تمام. مع برسوم المحرقي ثبت ان هو كانت فضيحه على الجرائد المصريه كلمه الزنا. طيب يبقى ازاي في روح قدس؟ ازاي؟ تمام. نرجع تاني. جزاك الله خير. هي خارجة بسيطة كده بس ايه يعني بتخلي تنشيط للمشاهد يعني. جزاك الله خير. اتفضل يا شيخ اتفضل. اكمل يا شيخ. القصة في ظاهرها لا تتماشى مع سياق الأحداث. الآن الأب مثل مسكين بيقول فيه عن قصة المرأة الزانية. إنجيل يوحنا صفحة 510 تفسير يقول: ويلاحظ الباحث إن الآباء الشرقيين كانوا هم الأكثر تحفظا وامتناعا. والله يا شيخ كلام خطير. اسمع خطير، بل وحتى الامتناع عن الخوض في شرح هذه القصه او الرجوع اليها او حتى ذكرها بالمره، بل وقد لجا البعض الى جهل صحه هذه القصه برمتها، سواء بسبب اعتراضات خارجيه في القصه او اعتراضات جوهريه أخلاقية. الله أكبر. وجايب الدليل من اللي اعترض عليهم الآباء. والذين جحدوا صحة هذه القصة أو صمتوا أداءها هم أورجانوس يوحنا ذهبي الفم وكبريانوس. أنا هسألك سؤال يا شيخ وسام. هسألك سؤال إسلامي. يا شيخ وسام. نعم اتفضل. هسألك سؤال إسلامي كده على الماشي وأرجو من المشاهدين إن هم يركزوا فيه. اتفضل. لو جه واحد من المسلمين وقال إن الصورة الفلانية أنا أعترض عليها لأن فيها بعض التجاوزات الأخلاقية. ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ معروف حكمه طبعا. خرج من الملة. يعني طبعا. كفر طبعا. اعترض على كلام الله عز وجل. كفر. فسبحان الله يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده يا شيخ، الكلام اللي أنت بتقوله إن هم أعرضوا عن هذه القصة لأن فيها تجاوزات أخلاقية وخطيرة، هذا الكلام من أخطر ما يمكن. شوف يا شيخ، أساسا الكلام ده لم يقوله المسيح عليه الصلاة والسلام. تمام. القصة أساسا منطقة. لم يقولها المسيح عليه الصلاة والسلام. تمام. نرجع ثاني لإنجيل مرقس. تمام. اتفضل السؤال لإنجيل مرقس. لا في سؤال مهم جدا يا شيخ عندي هنا. اتفضل. انا احنا قاعدين نتكلم عن مرقس، مرقس وانجيل مرقس مكان كتابته، اديني ترجمه كده عن مرقس، من هو مرقس؟ طيب حضرتك نرجع لانجيل متى المسكين ونشوف من هو مرقس، مين مرقس اللي بيقول عليه. اولا طبعا ليس هناك دليل ان هذا الشخص وكاتب الانجيل، ولكن نشوف من الاب متى المسكين يقول. يقول الاب متى المسكين في مقدمه تفسير انجيل مرقس صفحه 23، اسم صاحب الانجيل يوحنا مرقس. اولا الانجيل مش مكتوب عليه كلمه يوحنا، واحد هنا ما في كلمه يوحنا مش موجوده. طب جابوها منين؟ لان كان هناك شخص هرب ساعه القبض على يسوع وكان لابس ازار وطلع يجري عريان، استنتجوا ان هذا الشخص اللي هو اسمه يوحنا مرقس. ظن. كل استنتاجات ظن تخمينات. ظن يا شيخ. احسن الله اليك. الان حضرتك بيقول على مرقس، اسمه مرقس اليهودي الاول هو يوحنا ومعناها الله تحنن، واخذ اسمه مرقس اللاتيني بحكم البيئه والتعليم، اذا تربت في مدرسه كرياني القيروان ودرس في مدرسه اليونانيه واللاتينيه، ومرقس تعني باللاتينيه المطرقه الثقيله. المطرقه الايه؟ المطرقه الثقيله. الثقيله. وتدعى المردبه. واسم مرقس ينطق على نطقين، الاول مرقس بفتح الميم والثاني بالالف بعد الميم. تمام. كما وجد في بعض الحفريات وذلك عن العالم ألفريد بلومر. هذا هو مرقس اللي هم بيعتقدوا ان هو كاتب انجيل مرقس. طب معلش يا شيخ فهمنا الكلام ده بقى، اشرحه لنا كده من غير القرايه اللي انت بتقراها علينا، اشرح لي الكلام ده. انا طبعا انت قاعد تقرا دلوقتي، اشرحه لي كده عشان افهمه. هو بيتكلم هنا حضرتك اهو بالتفصيل. لا من غير ما تقرا يا شيخ اشرح لي، اشرح لي الكلام. نعم. هم حضرتك انت فهمت منه ايه واعتراضاتك عليه ايه وايه الموضوع يعني؟ انا فاهم حضرتك. شوف يا فضيله الشيخ، اتفضل. الان يعني انا بعتبر نفسي والله يا شيخ عن يعني تلميذا عندك في هذا الشأن. نقعد تحت رجليك الله يحفظك رب. لا والله في هذا الشأن يا شيخ يعني اعتبر نفسي تلميذا عندك والله، يعني انا بستنى الحلقه دي من الاسبوع للاسبوع عشان اكتب وراك والله يا شيخ. الله يبارك لك احفظك. الان حضرتك انا بعتبرها درس والله. الله يبارك لك ويحفظك. الله يخليك. شوف حضرت الشيخ، الآن في برنابا. برنابا كان أحد تلاميذ يسوع. أنت إحنا عايزين مرقس. نقدر نقول من الرسل السبعين برنابا. هذا برنابا كان ليه ابن أخت اسمه مرقس. هذا آخر عشاء للمسيح اللي هم بيسموه لص الصبر أو العشاء الأخير المفروض في بيت أخت مين؟ برنابا. تمام. اخته دي كان لها ابن صغير، عيل صغير، عيل. سمعني تاني بقول عيل. كان لها عيل صغير. هذا الطفل اسمه مرقس. هما بقى بيستنتجوا ان هذا الطفل اللي كان موجود ايام يسوع الطفل هو كاتب انجيل مرقس. استنتاج. تمام؟ بدون دليل. لا ما انا ندخل للسؤال الثاني بقى. لو في سؤال هنسأل السؤال الثاني، هل فعلا المرقس ده اللي هم بيعتقدوا هو كاتب الانجيل، هل هو كاتب الانجيل؟ في عند حضرتك كمان سعادتك ان بولس ان هذا المرقس سافر للخدمه مع بولس. بولس بيقول لوقا وحده معي احضر مرقس لانه نافع في الخدمه. وهذا الشخص الطفل الصغير ده سافر كمان مع بطرس. كان في الكرازه مع بطرس. وهم بيستنتجوا طالما ده مرقس في ده مرقس والانجيل مكتوب عليه مرقس يبقى الدليل ان ده هو كاتب انجيل مرقس. زي حضرتك يعني مثل ظريف وخفيف كده نخفف على الناس يعني. في لاعب في فريق المصري بورسعيد من زمان يعني كان اسمه مسعد نور، اسال الله ان يشفيه عافيه. كان مشهور. اعرفه طبعا. وفينا مؤاخذه يعني عمود النور. فالناس استنتجت ان عمود النور من عائله مسعد نور لان الاثنين في كلمه نور. فاهم ماذا اقصد؟ ما في دليل، ما في دليل، ما عندهم دليل. هو في يبقى طالما الانجيل مكتوب عليه مرقس وطالما في واحد اسمه مرقس يبقى ده هو اي دليل؟ ما في دليل. سبحان الله. ايه يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. سبحان الله. طب يا شيخ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. ولا انت انتهيت يا شيخ من تعريف التعريف بمرقس؟ اتفضل. بس انت حضرتك دلوقتي نقلت عن متى المسكين فقط، الاب متى المسكين. في نقل عن غيره في ترجمه مرقس؟ هو تقريبا بالنسبه ل اسمه ايه ده تدرس يعقوب ملطي المقدمه مش شايف فيها يعني بصراحه ما اتكلمش يعني بالتفصيل على موضوع مرقس. لا ما اتكلمش. ما فيش ترجمه وافيه عنه. هي كلها ظنون واوهام. نعم. طيب يا شيخ في سؤال مهم جدا يا شيخ. نعم. هل هناك اتفاق بين الكنيسه الشرقيه والغربيه على كاتب انجيل مرقس؟ والله سؤال بمليون دولار. اسال الله ان يسعدك الدنيا واخره. جزاك الله خير. الان حضرتك لا بس يعني من المتابعه مع حضرتك يا شيخ انا بدأ نعم. انا بقى لي اسبوع قاعد اسمع حضرتك. انا ما كنتش بخش على البلتوك ده ولا اعرفه خالص. بس جزا الله خير تلميذك المكرم المبجل الاخ احمد مسلم. احمد مسلم والله اشكره شكرا. وانا ببعث رساله شكر الان الى وحيد الله هتكلم عنه شويه لان عمل عامله امبارح جميله جدا جدا واسعدتني والله. فاحمد مسلم هو الذي يعني ادخلني وسمعت هذه الاشياء المباركه من حضرتك والله يا شيخ والاخوه اللي معاك. اتفضل. طيب بالنسبه لحضرتك هل هناك بين الكنائس هناك اتفاق من هو كاتب انجيل مرقس؟ الكنيسه الشرقيه والكنيسه الغربيه. طيب الان هنشوف ماذا يقول. انا طبعا عبال ما الشيخ يدور على المرجع يعني انا اقول للمشاهد هذه الحلقات اذا استطعت ان تحصل عليها من قناه الحافظ هذه الحلقات تعتبر حلقات اكاديميه في التعريف بالكتاب المقدس بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ. الآن ماذا يقول تدرس يعقوب ملطي؟ يقول تدرس يعقوب ملطي في مقدمة على إنجيل مرقس يقول: حاول بعض الدارسين أن ينسبوا إنجيل مرقس إلى بطرس الرسول، متطلعين إلى القديس مرقس ككاتب أو مترجم للقديس بطرس قريبه، وإن هذا الإنجيل ليس إلا مذكرات للرسول بطرس. أنحى ماري مرقس عنه اثناء اقامته معه في روما، سجلها بعد استشهاد القديس بطرس وبطرس. هذا الراي ترفضه الكنيسه القبطيه المصريه. الان يا فضيله الشيخ اشرح لنا بقى. الكنيسه بترفضه مولانا الشيخ بدون دليل. مولانا الشيخ يا شيخ وسام ارجوك انا جاهل في هذا الامر اشرح لنا شويه. نعم اشرح لنا الكلام ده. افهمك شيخ عشان بس المشاهد يعرف قيمه القران الكريم وأن من يطعن في القرآن الكريم إنسان سفيه. فضل. هناك اختلاف ما بين الكنيسة الشرقية أو الكنيسة الغربية بالذات والكنائس الغربية لمن هو مؤلف هذا الإنجيل. أديك بالدليل. الآن نرجع بقى للأب متى المسكين. يعني تدرس يعقوب ملطي أشار للاختلاف. اشرح لنا كلام. الكنائس الغربية. اشرح لنا يا شيخ. الكنيسة الشرقية. نعم اتفضل. انا بسالك سؤال الاغبياء معلش انا اسال يعني سؤال الاغبياء حتى احصل على المعلومه كامله. اشرح لنا كلام تدرس هذا كلامه ايه؟ ما انت قريت لنا كلام اشرحه لنا. اللي تدرس يعقوب ملطي يشير هناك اختلاف من هو مؤلف الانجيل فيقول ان الكنيسه الغربيه اجمعت على ان هذا الانجيل اساسا للرسول بطرس يعني رسول المسيح بطرس يعني مش لمرقس. لا مش لمرقس. تمام. وان هو كل اللي عمله مرقس ان هو كتب مذكرات بطرس. تمام كده جميل الله يفتح عليك. الانجيل ليس انجيله. تمام. بيقول لك الكنيسه المصريه رفضت. طب يا عم الدليل ايه؟ مفيش دليل. بس انا اعترض. بس اعتراض من اخر الوقت. طيب الله يسامحك. الاب متى المسكين؟ انا شوف حضرتك بقول لك انا عجبني جدا الاب متى المسكين. تمام والله أنا على فكره يا شيخ والله يعني يا ليته كان اسلم. نعم الاب متى المسكين الان ماذا يتكلم عن انجيل مرقس؟ يقول هنا حضرتك يقول في صفحة رقم 31 لاحظ يا فضيلة الشيخ ما في شيء بقوله من راسي من دماغي ما هو ده اللي انا ملاحظه رأي شخصي ليا انا بالتفسيرات والتفسيرات كمان الارثوذكسية حتى كمان ما بقولش تفسير بروتستانتي يا شيخ او تفسير كاثوليكي يا شيخ هذه طريقة أمة الإسلام أصلا أمة الإسلام تعتمد على النقل نعم هذه أمة النقل ماذا... نعم الآن ماذا يقول الأب متى المسكين في تفسيره لإنجيل مرقس صفحة 31 يقول واحد تقليد ببياس تقليد ببياس يقول إن مرقس وقد أصبح ودول إيه يا فضيلة الشيخ أباء الكنيسة الأوائل تمام مش أي شخص من عوام المسيحيين أباء الكنيسة تمام يقول إن مرقس وإذا أصبح المفسر لبطرس دون بدقة كل الذي تذكره من الأمور التي قالها وعملها الرب يعني الكلام مش كلامه الكلام بطرس ومرقس كل دوره كان بيكتب كلام بطرس سبحان الله ولكن ليس بترتيب اسمع بقى الكارثة والمصيبة بقى تمام لأنه لم يسمع الرب ولا تبعه يعني ليس شاهد عيان تمام مرقس ده مش شاهد عيان ولكن فيما بعد كما قلت تابع بطرس الذي جعل تعليمه توافق السامعين ولكن دون أن يقدم تقريرا متماسكا عن أقوال الرب سبحان يعني الله يعني حتى هذا الشخص بيعترض على الإنجيل الإنجيل مش عبه الإنجيل غير متماسك اللي هو بيبياس هكذا وبالتالي ولم تبدأ من مرقس أخطاء وتجري أشياء كما تذكره والآخر لأنه جعل همه إن ألا يسقط منه شيء مما سمع عن مين من كلام بطرس يعني اجتهد أن يكتب مذكرات نعم الآن حضرتك والله يا شيخ ده لو دخلنا في الموضوع دوت إسلاميا هنخش نعم. في باب واسع جدا من أبواب العلم وهو الفرق بين الحديث الشاذ والحديث الفرد وهذا باب واسع يعني الشاذ مخالفة الثقة إلى من هو أوثق منه الفرد أن ينفرد الثقة بشيء عن الثقات الباقيين وهذا له حكم وهذا له حكم ما بالك بهذا يحاول أن يجتهد أن يتذكر أشياء سبحان الله يا شيخ تفضل يا شيخ لا لاحظ بس يا شيخ عشان نرجع لنقطة مهمة جدا لا أنا بقول لك يا شيخ إن اللي أنت بتقوله ده له يعني أبواب في يعني أبواب علمية في الشريعة الإسلامية بس أنا عاوز أقول نقطة مهمة جدا تفضل اللي نرجع هم اللي بيقولوه كمان ده استنتاج يعني إيه ليس هناك حتى دليل ظن الكتاب لبطرس واللي كتبه مين يعني الاثنين ما عندهمش دليل سبحان الله ليس هناك دليل انا عايز اعرف يا شيخ وسام الله يحفظك يا رب ويحفظ المشاهدين ومن يسمعوننا انا عايز اعرف ازاي الراجل ده اتجرأ في قناة الحياة واتكلم في القرآن الكريم وعنده كل هذه العورات الا يعرف ان المسلمين لو انتبهوا الى ذلك هذا الرجل وقع في حيص بيص والله فضلت الشيخ يعني جنت على نفسها براقش اه والله فعلا السحر على الساحر يداك يداك اوكت وفوك نفخ ومشكله بس يا فضلت الشيخ يعني لاحظ حضرتك يعني الكنيسه كلها بتدافع عنه حتى البابا نفسه عندما سئل في التلفزيون يقول عنده اسئله ردوا عليها سبحان الله كلهم بيدافعوا عنه سبحان الله سبحان الله الاثنين تقليد مقدمة إنجيل مرقس نعم. الموجهة ضد ماركيون الكلام ده برضه في تفسير الأب متى المسكين صفحة 32 يقول كان من ذاك الذين ينسخون أسفار العهد الجديد قديما أن يسعوا بمهاجمة ماركيون الهرطوقي وقد الآن اسمع حضرتك بيقول هنا يقول بقى هنا بيتكلموا على إنجيل مرقس يقول مرقس أعلن وكان يسمى ذاك الأصبع الصغير لاتيني أو يوناني لكن لأن كان له أصابع صغيرة وكان الشاهد هنا وكان مترجما مفسرا لبطرس وبعد موت بطرس كتب إنجيله الإنجيل ده أساسا إنجيل مين؟ بطرس واللي كاتبه مرقس. شيخ حسام انت امامك 5 دقائق ثم سنخرج الى فاصل، ركز معانا الله يكرمك. الساعه فضل لها 5 دقائق بالضبط. اتفضل. ومع ذلك ليس هناك دليل على هذا الكلام. تمام. ثاني ثاني الان يوستانس او جاستينس الشهيد يقول هنا حضرتك عليه، على ماذا يقول على انجيل مرقس؟ يقول لم ينسب هذا القول الى انجيل القديس مرقس بل الى مذكرات بطرس. يعني ايه؟ يعني هو استشهد بشيء موجود في انجيل مرقس ومرقس 3:17 يعقوب ابن زبدي. طب انا هقول لك اللي انا فهمته وقول لي انا فهمت صح ولا غلط. اتفضل. انا فهمت ان هو اخذ مذكرات بطرس وترجمها. بالظبط. الان بقى عشان ما نطولش عشان الوقت قليل، فاضل 5 دقائق يا شيخ، ركز فيهم الله يكرمك. ارمياؤس احد اباء الكنيسه قال نفس الكلام. القانون الموروثوري يقول نفس الكلام، ان الكتاب كتاب بطرس مش كتاب مين؟ مش كتاب مرقس. تمام. كليمنتس السكندري يقول نفس الكلام. ارجع لانجيل تفسير انجيل متى صفحه 33. تمام. أورجانوس من اباء الكنيسه الاوائل يقول برضو ان الكتاب كتاب، ده اباء الكنيسه مش مفسرين، الكتاب كتاب مين؟ بطرس. طيب انا هقطعك دلوقتي يا شيخ واطلب منك طلب ونكمل في الاسبوع اللي جاي. طلب معلش يا شيخ. لا. انا هقطعك ومن النقطه دي في 3 دقائق. في اخت امريكيه اسلمت على ايدك من فتره قريبه، ممكن حضرتك بسرعه تلخص لنا قصتها في 3 دقائق؟ كان قلت ايه؟ في اخت امريكيه اسلمت على ايدك من فترة قريبة. طيب هو في حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله اسلم في الغرفة، يعني يمكن اكثر من 5000 شخص يعني عرب وعجم، ومنها قصص جميلة يعني. اللي هي يا شيخ كان عندها اسئلة وعرضتها على العلماء. الاخت الامريكية اللي من اصل سوري. نعم. هذه الاخت ديت هي امريكية من اصل سوري، ابوها قس، واحنا لنا الغرفه لنا 7 اسئله. هذه الاسئله باختصار شديد: اين قال المسيح عن الله؟ اين طلب العباده لنفسه؟ اين قال انا الله الظاهر في الجسد؟ اين تكلم الخطيه الاصليه اساس عقيده التجسد والارتداء؟ اين قال انا الله الابن؟ اين قال انا الله الكلمه؟ اين قال انا الله الاقنوم الثاني؟ ويا ريت المسلمين يكتبوا هذه الاسئله، الاسئله ليست لها اجابات. سنبدا الحلقه القادمه بها ان شاء الله. اتفضل. نعم. المسيح يقول انا كلمت العالم علانية وفي السر لم اتكلم. طيب. لم يقول هذه الان هذه الاخت الفاضله اخذت هذه الاسئله وعرضتها على ابوها. ابوها قس، اقسم بالله كما اقول لك. تمام. والاخت قالت، والتسجيل موجود عندنا وموجود عندنا في الرابط بتاع الغرفه. طب يا ريت يا شيخ تبعته لي عشان اعرضه الاسبوع الجاي ان شاء الله. ابوها ما عرفش يجاوب على الاسئله باختصار شديد. جلس مع 7 قساوسة لأنه هو قس، وتداول الأسئلة، ما عرفوش يجاوب على الأسئلة بحضور بنته، وفي الآخر البنت جات وأسلمت على الله. الله يفتح عليك. طيب نحن إن شاء الله سنبدأ بعرض هذه الأسئلة في الحلقة القادمة، ثم نكمل ما تبقى في الكلام عن إنجيل مرقس، ثم نأخذ صاحب إنجيل آخر من الأناجيل التي تختارها لنا، أحسن الله إليك. وهذه مادة علمية دسمة نشكرك عليها يا شيخ وسام. هل عندك كلمة توجهها للمشاهدين الآن؟ نعم. في دقيقة؟ أرجو من الإخوة نعم. أنا لي كلمة ترى أقل من دي إن شاء الله. الإخوة الأحباء الذين يشاهدون البرنامج الآن سواء في البيوت أو في غرفتنا مسلم كريستيان ديالوج على البلطوط، الإخوة الكرام، عشان يستمر البرنامج وعشان تستمر قناة الحافظ لابد إن إحنا ندعم البرنامج وندعم قناة الحافظ. فكل أخ كريم وأختي فاضلة بيسمعوني الآن يرسلوا رسائل SMS اللي هي رسائل إلى القناة لتدعيم البرنامج وتدعيم القناة. جزاك الله خير. وبارك الله فيكم وأحسن الله. شكرا يا شيخ، ويعني أكرمك الله عز وجل وعوضك عن وقتك ومالك وجهدك، هذا خيرا كثيرا. طيب. جزاك الله خير. عليك الصلاة والسلام. طيب أخي المسلم، أختي المسلمة، نحن سمعنا هذه المحاضرة القيمة والأسئلة القيمة مع شيخ وسام. إن شاء الله سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود، ومعنا ضيف كريم هو الشيخ علي الريس، فتابعونا. أكرم الله عز وجل أحوالكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. نحن معنا في هذا القسم من الحلقة عالم جليل، هو الأستاذ علي الرئيس، متخصص فيما يسمى بموضوع النقد النصي للكتابين العهد القديم والعهد الجديد، اسمهم الكتاب المقدس. مرحبا بك وأهلا يا شيخ علي. كيف أحوالك يا شيخ؟ الله يخليك يا مولانا. احنا مر بالضبط شهر دلوقتي على الحلقة الماضية. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كده يعني تحت مستظل رحمته. جزاك الله خير. احنا كنا في الحلقة الماضية ذكرنا أمرا وأنت كان لك تعليق عليه بعد الحلقة، موضوع كتاب الصف الخامس الابتدائي الدراسات الاجتماعية. كان في رابط كده بعد كل قسم في صفحة 102 عشان المشاهد يعرف، صفحة 102 وصفحة 104 في كتاب الصف الخامس الابتدائي عن دخول المسيحية في مصر بيحطوا رابط للإنترنت تحت. عايزك تكلمنا عن الرابط ده بالضبط وخطورة هذا الرابط. نعم. طب هو انا جبت كتاب معايا، كتاب الدراسات. طب كتاب الدراسات للكاميرا، كتاب الدراسات الاجتماعيه للصف الخامس الابتدائي. تمام. لو احنا بصينا زي ما حضرتك ذكرت صفحه 102، تمام، هنجد انه بيطالب الطلبه ان هم يدخلوا على موقع للاستزاده. هنا طبعا زي ما بيقول تحت هنا بيقول: لمزيد من الاطلاع على اضطهاد اليهود والرومان للسيد المسيح استعن بالموقع الآتي thegrace.com. في الصفحة رقم 104. تمام. بيكرر وكأنه بيريد أن يؤكد على الطالب أنه يدخل على الموقع ده، بيقول له: لمزيد من المعلومات عن القديس ماركوس يمكنك الاستعانة بالموقع التالي thegrace.com. لكن لمن يدخل إلى هذا الموقع يفاجأ بمسألة غريبة جدا، أن هذا الموقع المقصود به أساسا هو التنصير المسلمين. تنصير المسلمين يعني ليس موقع علمي يتكلم في المسائل العلمية، لا، هو موقع ليس تعرفا للمسيحية طبعا بشكل عام، ولكنه موقع لتنصير المسلمين. خلط هذا لهذا. نعم، يعني لو كان أخونا في الكنترول، أنا كنت جبت جزء من الموقع، تمام، أخونا في الكنترول يطلع يوضح لنا اللي هي الصفحة الأساسية. أما تجهز إن شاء الله هيقولوا لي متنصرين. أيوة. يعني صفحة عبارة عن قائمة عشان يظهروها كأنها شهادات، أن هو قائمة بالمتنصرين أو عدد من المتنصرين، يتكلم عن مجموعة من المسلمين دخلوا في النصرانية، مجموعة المسلمين متنصروا بيذكروا كيف تنصروا ودخلوا وتركوا الإسلام. ده الموقع اللي مطلوب من ولي الأمر أن يدخل ابنه عليه، يدخل ابنه عليه ويستزيد هو وابنه. ومن ضمن القصص الموجودة هنجد قصة مثلا رائد شرطة اسمه محمد، مش عارف إيه، طيب. اسمه الرائد محمد، بيذكر أنه هو ضابط شرطة وأنه تعرف برضو ممكن في ريت اخواننا يظهروا، الله يكرمهم يا رب، على الشاشه. طيب على الشاشه الحمد لله. رائد الشرطه، ان رائد الشرطه عرفهم انه على الشاشه، هو موجود على الشاشه دلوقتي. تمام. ان رائد الشرطه ده ترك الاسلام وطلع. اقروا يا اخواننا الكلام الموجود، هتلاقي الكلام موجود، اقروا على الشاشه. معلش. قصه اخرى، يمكن قصه برضك واحد متنصر اهتداء، مش عارف مصطفى، واحد تاني اسمه مصطفى. نقول مره ثانيه الصفحه اللي موجوده على الشاشه دلوقتي هي من الموقع اللي هو ايه، ذا جريس، هو موقع التنصير بغض النظر عن اسمه. الموقع الموجود في الصف الخامس الابتدائي بيقولوا ادخلوا الصف الخامس الابتدائي، بيطالبوا الطلبه لمرتين في صفحتين متتاليتين ان هم يدخلوا على هذا الموقع. هذا الموقع بغض النظر عن مدى صحه هذه المعلومات، هل القصص دي مفبركه ولا حقيقيه؟ تمام. واعتدنا كثيرا، ما نعتاد ان هم تطلع اشاعات كثيره جدا، يعني اشاعات كثيره جدا بتتقال ان المذيعه الفلانيه قد تنصرت، ثم تخرج هذه المذيعه في برنامج صباح الخير وتقول انا كنت في زياره تسجيل لاحد الاديره وتم فبركه هذه القصه ان انا تنصرت، ان انا بنت اخويا او ان هي كانت عاميه وبعدين العذراء جت عملت لها عمليه وخفت. كثيرا ما نسمع ثم تظهر وتعلن انها ليست لها بنت اخت اساسا. تمام. يعني تفكرتنا بعنوان الحلقه، انت عارف عنوان الحلقه ايه؟ انا نسيت اعلق على العنوان في اول الحلقه والله. عنوان الحلقه الظهورات المحمديه. عارف ليه يا شيخ؟ بعد الظهورات المريميه دخل شهر ربيع الاول، بدا الخطباء كلهم يظهر سيدنا محمد على السنتين. اتفضل يا شيخ. الظهورات المريميه ممكن ان شاء الله. لا انا ببشرك ان الحلقه اسمها الظهورات المحمديه. سيدنا محمد بيظهر بقوه دلوقتي اهوت ويقول لهم لا يستطيع أحد أن ينال من عرضي وشرفي صلى الله فضل عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضل. فهذه يعني الكتاب يعني إحنا بغض النظر عن هذه التأليفات اللي هو فكل يعني وطبعا القصص المعروضة في هذا الموقع هي قصص ساذجة جدا يعني أنا عمري ما شفت واحد يعلن أنه هو تنصر أو ترك الإسلام والنصرانية لأنه وجد في الإسلام ما يعني يعارض العقل أو أن في الإسلام أمر يخالف الفطرة أو أمر وإنما كل ما هنالك كل ما تسمع واحد تنصر يقول لك أصل أنا عذرة العتلي وراحت حطت ايده على كتفي او ان المسيح جالي وراح حاطط ايده على شعري وظهر لي بالليل يعني هل هذا هو يعني السبب الذي يجعلك تترك الاسلام تدخل في المسيح هل هذه هي الافكار يعني كلام مرسل وكلام ساذج وغبي لسبب بسيط جدا انه لا لان اي انسان هيحاول يذكر عن الاسلام اي نقيصه هيتفضح وهيبان اكتر نعم لكن احنا عايزين نقول ان عمليه الارتداد عن الدين على الشاشة دلوقتي موجود معنا الأمين الشرطة الذي تنصر اللي بيتكلم عن أمين شرطة تنصر أو بعد علق عليها الله يكرمك على الموجود نعم. احنا تكلمنا عن لكن احنا عايزين نقول ان هذه القصص الساذجة التي تذكر يعني لا تمس للعقل ولا المنطق ولا المنهجية البحثية بصلة ده وتفيد بولي الأمر والطالب ببلبلة عندما يدخل على الموقع احنا عايزين نقول ان عملية الارتداد عن الإيمان ما هيش في حد ذاتها هي دي مشكلة طب ما هو ممكن يكون مسلم أو مسيحي أو يهودي ولا ديني تمام يعني أصله مكتوب بطاقة مسلم أو مسيحي أو لا ديني بل أكثر من ذلك يعني لما ينظر إلى السيرة المكتوبة المنسوبة للمسيح في الأناجيل يجد أن أقرب التلاميذ للمسيح من أقرب التلاميذ والذي كان مؤتمن على أموال المسيح وأموال تلاميذ المسيح اللي هو يهوذا انقلب على الإيمان وهو بحسب الرواية الإنجيلية هو اللي سلم المسيح إلى اليهود فإذا عملية ترك الإيمان والارتداد عن الإيمان مش هي دي المشكلة وإحنا عندنا حتى برضو لو إحنا كمسلمين أن يعني لو حد ارتد عن الإيمان طب ما في واحد اسمه مسلم وبتاعه بياخد جوائز تقديرية ويكون هذا الرجل يعني يحارب في الإسلام ويعني إحنا مش القضية بالنسبة للمرتد لكن إحنا عايزين تيسير هذه يعني أن التركيز على هذا الكلام داخل كتاب مدرسي لطالب في الصف الخامس الابتدائي ومحاولة التركيز عليه لكي يدخل على هذا الموقع التنصيري لو انه هو عاوزين لو انه فعلا الموقع بيعرف الطالب بالمسيحية بصفة عامة يعني مش هتكون لها هذه هي الإشكالية ولكن ان يدخل على موقع هو موقع يدعو الى التنصير فهذا الموقع يدل وتكرار الموقع في صفحتين متتالية يدل ان هناك يد خفية تسللت الى المناهج التعليمية في اتصال دلوقتي يعني للبرنامج الاخت ايمان من القاهرة السلام عليكم اخت ايمان الو السلام عليكم ورحمة الله أخت إيمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتشرفنا جدا والله بالاتصال والله بحضرت. أنا تابعت تابعت قناة الحياة دي أنا عايز أقولك إن كل الموجود في القرآن بيديني ثبات أكتر قالوا عليه مجنون قالوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مجنون وساحر وكذاب كل ده موجود عندي كل ده موجود يعني ده بيثبتني مش بيخليني إن أنا أتأثر إن شاء الله بالعكس ده هو لو هو فاكر ان احنا ممكن الواحد يغير دينه لا انا اسف طب انت حضرتك تعليقك ايه على البرنامج بالعكس ده هو بيثبتنا اكتر طب اخت ايمان الله يحفظك يا رب تعليقك ايه على البرنامج اللي احنا بنعمله دلوقتي انا مش سامعاك من التليفون اصلي تعليق حضرتك على هذا البرنامج الذي يعني نصب ليرد على هذا الرجل لا انا بقالي شهر او اكتر متابعاك بصراحه طب يا رب نكون نلنا الرضا عند حضرتك يعني لا ده رضا كويس جدا بس هو لو هو معتبر ان هو كده بيهز صورة الاسلام في نظر المسلمين ده هو يعني مجنون جزاك الله خيرا اخت ايمان وصلت رسالتك جزاك الله خيرا وتابعينا ويا ريت تتصل علينا دائما جزاك الله خيرا تفضل يا شيخ عبد نعم يعني تعقيبا على كلام الاخت يعني فضل. يعني اذا اراد الله نشر فضيله طويت ساقها على لسان حاقد ف ولسان حسود نعم ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يظهر طيب برد العود الله جميل جدا فانا عاوز اقول ان احنا يعني بقدر يعني هو ساق الله سبحانه وتعالى هذا يعني هذا الشيء وأمثاله وأتباعه يعني أنا كنت في ولا مش لازم نذكر هذه القصة تفضل أنا كنت في مكتبة المحبة أنا عايزك حضرتك ما تتحفظ يعني كنت في مكتبة المحبة اليوم الاربعاء والخميس اللي فات قابلت الارشدياكون ميخائيل ماكس اسكندر، فهو شافني فبيحسبني مسيحي يعني بس ان الهادي الظاهر يعني وكده. ف بيحسبني مسيح فبيقول لي شوف انا عاوزكم تدعموا الكتب بتاعتي، انا عامل الكتاب ده انا مكلف اكتر من مليون جنيه في كتاباتي دي وكده، وانا عاوز بقى الناس تدعمنا. شوف انا بنزل باخد كلام ابونا زكريا بطرس من قناه الحياه وبحطها في الكتب وهو بيتكلم عن كتاب موضوع. انت شاهد عيان. نعم بيكلمني انا شخصيا وهو ما يعرفش ان انا مليون. يا امه محمد يعني نقول قناه الحافظ تحتاج الى دعم، وهذا بيتكلم على كتاب دفع فيه لوحده مليون جنيه. لا مش كده، هو مجموعه كتاباته يعني، واداني قائمه بكتاباته يعني. كان بيتكلم عن ونزل كتاب جديد اسمه عن الخلاص من في الاديان المختلفه. الشاهد من هذا الكلام ان هؤلاء يعني يعني هذا يعني في ناس بتقول يعني بتحاول تظهر لا ده احنا مش تبعنا وان هو بيلبس كده احنا متبرئين منه. لا ولكن الواقع يبقى الواقع بيشهد على خلاف هذا يعني. وهو طبعا مش متحفظ خالص، قال لك خد شوف بالك انا باخد كلامه بايه. نعم. وبدسه في وسط كتبه. نعم. لا اله الا الله. اتفضل يا شيخ. فيعني هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان احنا بنوجه رساله للمسؤولين عن العمليه التعليميه في مصر. طيب. احذروا ان هناك يد امتدت الى العمليه التعليميه. دخل ازاي الكلام ده للعمليه التعليميه؟ احنا لا نتهم. الرابط ده دخل ازاي؟ نحن لا نتهم، نحن لن نتهم احدا ولن نشكك في احد ولن نطرح، ولكننا نقول ان هناك خطا قد حدث ويجب تدارك هذا الامر. الله يفتح عليك. يجب تدارك هذا. نحن لن نتهم احدا. انت عارف يا شيخ اللي لف انا حضرتك طبعا ما كنتش عارف حاجه عن الكتاب ده. طبعا حضرتك انا بنتي في خمسه ابتدائي يعني. ازهر. نعم. بنتي جابت لي الكتاب وحاله. نعم. دربكه يا بابا ايه ده؟ انا اتفاجئت. نعم. وانت حضرتك اضفت معلومه ان في رابط كمان، انا ما انتبهتش للرابط ده والله. نعم. فهو يعني الله اليك واياكم يا مولانا. بارك الله فيك. طيب انا عايز سؤال بقى سريع. صح. نعمل عمليه ايه اللي هي اسمها بيسموها عندنا في الهندسه الاوت لاين لي اوت. عايزين ما هي المسيحيه؟ هو طبعا احنا لما لو احنا حبينا نتكلم عن المسيحيه المسيحيه طبعا مش هينفع لو ان احنا هي اكتر دين دلوقتي يعني اتباعه يعني يحاولون ان يشككوا المسلمين في دينهم. وان تطع اكثر من في الارض. ولذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الضالون، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اتفضل يا شيخ. نعم. هو احنا لما نيجي نتكلم عن المسيحيه نقدر او اي ديانه احنا يبقى في عده محاور. فضل. المحور الاول هو الاله المعبود. تمام. الاله المعبود. ممتاز. ثاني حاجه المخبر عن هذا الاله، النبي المخبر عن هذا الاله. ثم بعد ذلك الكتاب الذي جاء به هذا المخ الذي أخبر عن هذا الإله، ثم بعد ذلك الشريعة التي جاءت من قبل هذا الإله للكون. يعني إذا الإله النبي، ما هو احنا نتكلم عن النبي والكتاب. طيب. وهل الكتاب ده وصل لنا وثبت الكتاب؟ طب انا هقول لك على حاجه. اتفضل. طب كمل يا شيخ. نعم. في دلوقتي مفاجاه يعني. نعم. فالكتاب يبقى عندنا الاله والمخبر عنه والكتاب والشريعه. والكتاب والشريعه. تمام. فانا اظن دي محاور رئيسيه يعني جزء محاور رئيسيه ان احنا ممكن نتكلم فيها. تمام. يعني الاله، النبي، الكتاب، الشريعه. تمام. فكل نقطه من دي تحتاج الى حلقات يعني. تمام. لكن احنا ممكن يعني ناخدها يعني. طب نتكلم عن الله جل جلاله. الاله جل جلاله. طيب. هو تمام. يبقى احنا عندنا دلوقتي خمس محاور. نعم. انت قلت اربعه بس انا اعتبرها خمسه لان انا بقى هو انا طبعا هو ده شيء من التفصيل لحضرتك. هو احنا لما هنتكلم عن الكتاب وهنذكر هل هذا الكتاب ثبت هذا الكتاب. الله يجزاك. جزء من الكتاب ان شاء الله. طيب. جزاك الله. انا عايز اعرف يعني احنا عندنا في الاسلام. طب في معانا دلوقتي اتصال وان شاء الله نتكلم فيه. اتفضل. معانا الدكتور سعيد من استراليا. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اخي الفاضل. احسن الله اليك يا دكتور سعيد. حياكم الله. اخوكم يعني احمل يعني نيك نايم فارس اندرسكور 6 الان يعني اتكلم يعني من استراليا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني ان يضع هذا العمل يعني في ميزان حسناتنا جميعا، ويعني يجمعنا واياكم على حوض المصطفى ان شاء الله. آمين. نشرب من يديه الطاهرتين شربه لا نظما وبعدها ابدا. امين. جزاك الله خير. سؤال بسيط اخي الفاضل. تفضل. لكل نصراني. سؤال بسيط لكل نصراني ان شاء الله، واتمنى يعني ان يوعوه يعني بعقولهم. تفضل. انا اعرف يعني جيدا ان يعني داخل الايمان الكنسي يطالب يعني جميع النصارى بان يلغوا عقولهم ويتبنوا يعني يطالبهم بالايمان اولا. ونحن والحمد لله يعني في الإسلام ليطالبون الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا في محكم كتابه العزيز أن نستخدم عقلنا. أفلا يعقلون؟ نستخدم عقلوننا. تمام. نعم أخي الفاضل. سؤال يعني ليكون نصراني يعني نحن تعلمنا يعني لدينا علم بسيط في مسألة يعني بخصوص يعني علم الحديث ونعلم أن يعني الحديث يعني داخل علم الحديث عندنا قاعدة يعني تعلمنا منها هو مسألة نقد المتن والسند حتى يتسنى لنا أن نقول أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. تمام. نعم أخي الفاضل. تمام جميل قوي جميل قوي يا دكتور. طيب. الله طيب دعنا احنا في كل حلقة يظهر لنا بشائر خير والله. نعم أخي الفاضل ركز معي هذا بالنسبة للسنة النبوية فقط لا نتكلم عن القرآن الكريم. تمام. فتخيل معي أخي الفاضل أن نطبق هذه القاعدة البسيطة على كتاب الأناجيل أو كاتب يعني أو كتابة الأناجيل بأكملها بدون استثناء. تمام. نطبق إذا نظرنا إلى المخطوطات الأصلية للأناجيل ونظرنا إلى الفارق الزمني أو الفارق التاريخي التي تفصل بين اكتشاف المخطوطات وكتابة الأناجيل نجد ليس هناك سند. تمام. ليس هناك يعني سند متصل إلى حدود يعني كتابة الأناجيل. جزاك من الله كتب خير. هذه المخطوطات من هم هؤلاء الكتابة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إذا دخلنا إذا افترضنا جدلا بأن هذا الكتاب يعني هو المدعو يعني زورا وبهتانا كتاب مقدس ندخل إلى صلب الموضوع ونناقش يعني متن الكتاب. تمام. متن الكتاب كيف بالله عليك أخي الفاضل أو بالله على كل نصراني له عقل وأتمنى أن يستخدموا عقولهم في هذه النقطة يعني أن يعني هذا الكتاب المقدس يعني يحمل في طياته كلمات نابية. لا يعني ذكرنا ذلك عنها الإنسان أخي الفاضل. أعتذر أتابع تفضل بس أوجز حتى يجاوب الدكتور. والله ليس يعني أنا لي حلقة بكون فيها لوحدي أسمح للمداخلات أن تكون طويلة والله فضل بس النهاردة أنا أطلب من كل المداخلات أن تكون قصيرة ومركزة من أجل الشيخ علي بس الله يحفظكم يا رب. أعتذر أخي الفاضل على أي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني يفتح الله يعني على بصيرة يعني كل فراني وينظر إلى الأمور بجدية لأن الأمر مسألة جنة أو يعني عبادة القساوسة أو عبادة يعني الرهبان ونحن نعلم جيدا أن الرهبان يعلمون الحق ولكن يكسمون هذا من منطلق إيماننا بكتاب الله. يا دكتور سعيد أريد أن أأخذ منك يعني عهدا يعني إن شاء الله بس مش عهد ملزم إن حضرتك تتصل علي في الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب يعني أنا أطلب منه أن يتصل علي هو طبعا السؤال حتة استخدام العقل قبل ما نخش في موضوع الإله معلش نعم يعني استجابة استخدام العقل هو بندكت قال إن محمد جاء عليه الصلاة والسلام محمدا جاء بكل ما يخالف العقل وفي نفس الوقت يأمرونهم بإلغاء العقل اللي هو الإيمان الأعمى تعليقك على ذلك يا شيخ. نعم هو في نقطة مهمة جدا إن مفهوم الكنسي مفهوم العقيدة المثلثة نعم. ولما باجي بتكلم المثلثة هنا عشان بس نصحح المفاهيم وهنا ده برضك بنرد على الجزء الموجود في كتاب الصف الخامس ابتدائي إن الرابط ده بيدخلنا على موقع كنيسة كنيسة ممكن بس ينتظر يعني دقيقة واحدة بروتستانتية أو إنجيلية تكلم عنها الأنبا بيشوي وقال إن هذه الكنيسة تتلقى أموال من أمريكا هذه الكنيسة فهي لا تعرض كل المسيحية والآن نقول أن المسيحية مش بس بروتستانت وأرثوذكس وكاثوليك ولكن هناك كنائس الموحدين اللي هو اليونيتيريان تشيرشز ودي موجودين ومنتشرين على مستوى العالم يعني في كنائس موحدين وفي كنائس برضو شهود يهوى بيقولوا بأنه لا إله إلا الله وأن عيسى عبد لله وأنه رسول حقيقي. وكذلك وأقرب منهم للإسلام هو اليونيتيريان تشيرشز يعني من بين هذه ومن ضمن هذه اليونيتيريان تشيرشز البيبليكال اليونيتيريان تشيرشز في أستاذ اسمه سعيد الرومي عايز أسأل حضرتك يعني في حاجات قريبة من ذلك معلش نسمح لا تفضل حضرتك نسمح تفضل أنا بعد إذنك والله لا أهلا وسهلا يا أستاذ سعيد يا مرحبا يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل يا باشمهندس. ألو تفضل يا باشمهندس أسمعك يا باشمهندس. ألو سامعك يا باشمهندس. فضيلة الشيخ إيهاب تفضل يا باشمهندس. معاك أخوك المهندس سعيد الروبي ميت حبيش البحرية. ميت حبيش البحرية مرحبا ده أهل طنطا. أهلا بيك وأهل سبربيل. يا مرحبا يا باشمهندس. المهندس إيهاب عدلي أهلا وسهلا تشرفنا والله. يعني تحية طيبة مليئة بالخير والإسلام لقناة جزاك الله خيرا، ونحن نشكر يعني أهل محافظة الغربية على الاتصال، وخاصة أهل بيت حبيش البحرية، بارك الله فيكم يا رب. أكمل يا شيخ. الحمد لله. لا ما فيش مشكلة. أنا عاوز أقول إن الكنائس بس مش كنائس المثلثة، وفي كنائس الموحدين. الكنائس المثلثة بتكلم بكل بساطة أن مفهوم الثالوث ده فوق العقل، أو أن لا يمكن إدراكه بالعقل. يعني يتكلم. هو شيء طبيعي جدا عندما نقول يعني، وهو ده الفكر اللي هو اللي كان مبني والفلسفه، وهو ده الجزء اللي نتكلم فيه عنه في مفهوم الاله. يمكن هو ده ندخل بيها يعني ندخل فيها في مفهوم الاله، وهنعرف ازاي ان مفهوم الاله عندهم مساله بتدعو للحيره وعدم المعقول. واما سؤاله عن الاناجيل، الدكتور سعيد من استراليا، الشيخ وسام بيجاوب عنه. هو لا، هو كمان هو الاخ سؤاله كان يعني واضح ان هو فاهم. احنا عايزين نقول ان هذه احنا مش بس نقل الاناجيل، سند الاناجيل نقلها الينا، لكن الكتاب الاصليين اخطاوا. الله يفتح. يعني اخطاوا، يعني ممكن نضرب مثال يعني في السريع كده. يعني انا طبعا مش هو مش عايزك تزعل من الاتصالات. الله يحفظك. لا لا لا، بالعكس بالعكس. الله يكرمك. هو احنا دلوقتي لو احنا بصينا في انجيل متى الاصحاح الاول، هنجد انه هو في العدد مثلا، يعني نحن نبدا بس في الاول، العدد 11 بيقول، عفوا العدد رقم نقول 7، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبية، وأبية ولد آسى. آسى الكلام ده إيه؟ آسى هل هو فعلا متى كتب آسى؟ طب تعال نرجع للجريك نيو تستمنت، يعني اللي هو نرجع للمخطوطات الكتاب المقدس والنسخة اليونانية اللي هي بتتكلم عن يوناني. نعم، حضرتك هتقرأ يوناني دلوقتي علينا إن شاء الله. طيب عرفهم بالكتاب الأول عشان يعرف. هو طبعا الجريك نيو تستمنت ده هو من الكتاب المشهور جدا، وهو طبعا من إصدارات جمعية الكتاب المقدس. تمام. وهو يعني طبعا علماء الكتاب المقدس هم اللي وضعوا هذا الكتاب، يعني عايزين احنا بنتكلم، وده بيتباع في دار النشر الأسقفية باليوناني. اليوناني. طب صدر. نعم. فلما نيجي نرجع للنص بس اليوناني. بالراحة علينا بقى، الله يحفظك يا رب. نرجع للعدد رقم 7 مثلا. انا عايز بس عقبال ما يدور يعني انا اقول للعالم هذه امة محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول كالصخرة من وقع عليها تكسر، ومن وقعت عليه هشمته، احذروا يا من تقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول بيقول أبية دي إجنسين تون أساف، أساف دي إجنسين تون يوشفات أو يوسفات. الكلام هنا بيقول، هنا بيقول إيه؟ ما أنا بقول لحد ما هو نفس الكلام بس هو الكلام بيقول، أنا حاسس إن هو زيه بس ويوشي طبعا. ويوشي وأبية ولد آسى، وآسى ولد يهوشفات. طب هنا بيقول إيه؟ هنا بيقول إيه؟ أبية إجنسين، أبية دي إجنسين تون أساف. هنا بيقول آسى وهنا بيقول أساف. أساف. النص اليوناني ما بيقولش آسى. هنا بيقول أساف. طب إيه اللي حصل بالضبط؟ طب بالزبط؟ ما ممكن تكون صفة. بس إيه أساف دي مش عارفين. الكلام ده، الكلام ده نقدر نقول المشكلة جت منين؟ إن إحنا لو رجعنا سفر أخبار الأيام الأول. تمام. إصحاح 3 العدد 10. إن شاء الله. سفر أخبار الأيام الأول. إصحاح 3 العدد 10. الله يرفع قدرك يا شيخ علي يا رب. وابن سليمان رحبعام، وابيه وابنه ابيه، وابنه آسى، وابنه يهوشافاط. هو اللي حصل بالظبط. طب عشان ما سبقش الاحداث. طب هي هنا بيقول آسى، طب ليه الناس اللي كاتبين في الترجمه العربيه ان هو آسى ما قالش آساف؟ لسبب بسيط جدا، لانه لقوا ان المؤلف الانجيل اللي اسمه متى، اللي هو بينسب اليه ان هو متى، غلط غلطه في الاسم، بدل ما يقول آسى راح قال أساف. فراح قالوا ايه؟ طب ما احنا نصلح الموضوع ده. طب مين طب انت بتقول ليه بتفترض كده؟ ما يمكن متى هو اللي كاتب الصح. واللي ايه هو احنا عندنا النص اليوناني بيقول أساف. انا جايلك دوخه. بس اتفضل كمل. فالناس المترجمين عندنا دلوقتي حاولوا يصلحوا خطأ متى وايه ويحطوها آسى بدل أساف زي ما كتبها متى. تمام. طب احنا لما نرجع للمخطوطات بقى، طب ايه اللي خلاني اقول ان متى هو اللي بيقول كده؟ في قاعده يعني الاب القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير بيقول ايه؟ ان المخطوط لما نيجي نناقش نص يبقى المخطوطه الاقدم هي اللي هتبقى الاصح. المخطوطه الاقدم هي الاصح. فاحنا تعالوا نشوف هنا في الهوامش اللي هو الفتنوس، ودي نسخه ميزتها ان هي بتبقى في الهوامش. فهو كاتب ايه المخطوطات اللي جت فيها كلمه اسف. فبيقول ان هي الكلمه كلمة أسف جت في المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة البيزيه والترجمة وحتى بقى بالنسبة للترجمات الترجمة الفولجيت والترجمة السريانية والترجمة القبطية كلها كل التراجم القبطية سواء القبطية البحرية والترجمة مصر الوسطى والترجمة السعودية والأرمينية والإثيوبية والجورجية كل الترجمة دي. يعني أنا عاوز أقول أن المخطوطات القديمة أما بقى بعض المخطوطات بقى اللي حصل إيه بالضبط جيل النسخ حب يعالجوا مشكلة متى اللي هو بينسب إليه أنه نزل عليه الوحي وكتب كلمة إيه فلقوا أنه هو أخطأ فتعالوا نصلح فجت في مخطوطات متأخرة بقى بعد المخطوطات المتأخرة بدأوا يصلحوا الاسم إلى آسى بدل أساف اللي أنا عاوز أقوله بس أضيف لأخونا وأكد كلام أخونا اللي بيتصل من استراليا أن القضية فعلا ما هيش قضية بس النسخ اللي بينقله ولكن الأنبياء نفسهم يخطئون سبحان الله. وعلى ذلك فبدأت تظهر في المدارس النقد الكتابي أن نظرية أن العصمة ليست عصمة حرفية وإنما هي عصمة موضوعية يعني أنا سمعت هم بيكلموا الشيخ وسام القساوسة يعني يقول له إيه هو تتخذ كلها على بعضها يفهم الوحي عندنا في المسيحية زي عندكم في الإسلام مع أن ربنا بيقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين هم طبعا اضطروا إلى أن هم يقولوا بنظرية العصمة الموضوعية بعد أن وجدوا أن العصمة موضوعية حرفية. يعني خد الموضوع كله لا هم بيقولوا مش مهم يكون في أخطاء تاريخية في الكتاب المقدس مش مهم يبقى في معلومات يدهنا تبقى خطأ مش مهم يكون في معلومات جغرافية خطأ مش مهم يكون في معلومات أهم حاجة الأخلاق حاجات مش موجود أهم شيء أن يكون في الفكر الخلاص يقولوا يعني فكر الخلاص يعني إيه أن ربنا نزل ومات على الصليب عشان يفدي البشرية طالما أن الفكرة الأساسية دي هي دي من الموجودة يبقى مش مهم أي حاجة تانية بعد كده طبعا النظرية دي التجأوا إليها بعد أن وجدوا أنها لا يمكن الدفاع عن العصمة عصمة الكتاب المقدس طب النظرية يعني عايزين إثبات على هذه النظرية بس دي لها حلقات هي النظرية لا تستطيع يعني الوحي إذا أبلغ يعني العصمة يعني اللي أنا عاوز أقوله إذا أخطأ الوحي في صغيرة أو في معلومة فيمكن أن يخطئ في غيره يعني مشكلته إيه هو معلش أنا آسف يا لا تفضل مشكلته إن هو بيقول لا ينالوا عهد الظالمين هي مفروض الظالمون فقعد يتكلم في إعراب فبيتكلم في إعراب طب ما يا عم زي ما بتقول عندك خدها موضوع واحدة موضوعية ليه ما بتقولش في الإسلام واحدة موضوعية يعني لا سبحان يعني الله يعني ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون تفضل يا شيخ نعم احنا بنتكلم في موضوع الأخطاء النحوية طبعا احنا بنتكلم فيها لا انا بقول يعني ان الموضوع انا بتكلم يعني ان شهد القرآن شهد العلماء اللغة يعني بفصاحة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أفصح الناس حتى عندنا خمس دقائق ثم نخرج للأذان ونعود مرة أخرى إن شاء الله لا اللي أنا عايز أقوله ان القرآن هو من أفصح ما يمكن أن تسمعه أذنك التي يعني تتذوق اللغة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أفصح العرب يعني فإذا كانوا هم يعني من الغباء أن يقول أن هناك أخطاء لغوية أو نحوية في القرآن لسبب بسيط جدا إذا كان هو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس رسولا فهل يجرؤ أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو مش عربي يعني أنت واخد بال حضرتك دلوقتي قد تكون قد صارت العجمة إلى ألسنتنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفصح العرب وهو كان في البيئة العربية وفي قريش هي أم ففي يعني اتصال اتفضل اتصال السلام عليكم ورحمة الله مين معنا طيب نكمل وعلى لغاية ما الاتصال اللي جاهز اتفضل يا نجم نعم فمن الغباء أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عربيا وأنه لم يكن يتحدث اللغة العربية الأستاذ محمد من الإسكندرية ومن الإخوة الأحباب جدا لقلوبنا ازيك يا أستاذ محمد اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معانا أخونا الشيخ الأستاذ علي الرئيس يسلم عليك ومنور الأستوديو والله الله يكرمك يا أستاذ أستاذ نحسبه يعني على علم ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى الله إليك جزاكم الله خير وجزا الله جميع العاملين في قناة الحافظ المباركة وأنا إن شاء الله أعمل مداخلة بسيطة إن شاء الله اتفضل طيب كان أخونا الأستاذ وسام كان عامل نقاش أكاديمي والأستاذ علي الرئيس موجود وطبعا هم فاهمين هذا النقاش يعني نقاش على أعلى مستوى وأنا بحاول أفهم والله بينقضوا كتاب بنقاش أكاديمي من أقوال العلماء المسيحيين أنفسهم تمام وما كانش لنا وجهة نظر إحنا إسلامية في هذا الموضوع هم اللي بيتكلموا على هذا الكتاب تمام اولا انا احب اقول على حاجه بس صغيره لما نيجي نتكلم على الكتاب المقدس او نتكلم على العقيده المسيحيه نفرق بين عصر السيد المسيح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وبين عصر شاول الطرطوسي اللي هو بولس المسمى بولس الرسول. طبعا طبعا الكلام ده يعني يستوعبه الاستاذ علي بقى، انا ايه ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. اتفضل. في حضرتك بولس او شاول الطرطوسي بيتكلم عن انجيل كان موجود في وقت هو كان بيبشر بانجيل اخر. هتقول لي حضرتك فين الدليل؟ اقول لحضرتك في رسالته لغلاطيا 1:9 بيقول النص: وما وكما سبق ان قلنا اكرر القول الان ايضا، ان كان احد يبشركم بانجيل غير الذي قبلتموه فليكن ملعونا. اذا يا شيخ ايهاب كان في انجيل اخر في وقت تبشير بولس بالانجيل. تمام. في تاني يعني يا ريت المداخله تكون مركزه، لان انا يا استاذ محمد انا انتظر مكالمتك على حل من حر من الجمر في الاسبوع اللي جاي في حلقتي ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. طب معلش يعني مركزه الله يكرمك عشان هذا الموضوع عشان نستمتع بالحوار الراقي مع الاستاذ علي رايف. الله يكرمك وجزاكم الله خير. حاضر حاضر. جزا الله جميع العاملين في قناه الحلقه. جزاك الله خير، بس انا منتظر مكالمتك ليا الاسبوع الجاي يا شيخ محمد. طيب هو الكنترول برضو قاعد يقول لي يا شيخ قاعد اسال الشيخ علي. طيب اسال السؤال ده. اتفضل اتفضل اتفضل. هنقول بقى يعني الحريم يقفلوا التلفزيون ولا لا؟ لا يقول لك هل نشيد الانشاد دوت من كلام الله ولا مش كلام الله؟ الكنترول مصمم. طب ماشي هنعرضها بما رساله جايه يعني انتوا بتبعدوا نفسكم عن الموضوع يعني. طيب هي الرساله اللي يقول رساله اس جايه يعني بدر. احنا ممكن نعرض المساله ببساطه جدا انه دي ونص ده ونص بسرعه معنى الاداء. لا شك ان هو في سفر نشيد الانشاد طبعا في الفاظ يعني ما ينفعش ان هي تتقال حتى في مدخل الرهبانيه الاباء اليسوعيين في ان وجد يعني لو احنا بصينا يقولوا ايه ان كتير مؤمنين ما بيقروش منين ما بيقروش هذا السفر لانه لا يناسب تقواهم يعني. تمام. انه لان في الفاظ التقوى. نعم. لا قصه المراه الزانيه في لا لا ده أبشع. إيه؟ هذا أبشع لانه يصف بطرح إيحائي رهيب جدا بيصف يعني مش هنتكلم بقى الموضوع. لكن في طبعا في ظهرت التيارات محاولة للدفاع عن هذا السفر وتقول أن هذا السفر إنما هو شعر صوفي بين الإله والكنيسة. أذان الفجر دخل فنستمع فإن شاء الله فاصل ثم نعود إن شاء الله رب العالمين. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى ومعنا الأستاذ علي الريس يعلق على سؤال الذي جاء على الاس ام اس حول نشيد الإنشاد. تفضل يا أستاذ. فاحنا قلنا اتكلمنا ان هو طبعا في الفاظ خادشة ابسط حاجة فيها ان هو وضع بين امرأة ورجل. ابسط حاجة فيها انا عايز اقول الوصف اللي هو بيذكره يعني بيقول يعني هي بتقول ان شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. يعني عشان نفهم بس باقي الكلام هو الوضع ايه. فبيصف ان هو بيعمل وبيعمل وبيعمل تفاصيل العملية اللي هو السكشوال انتركورس. ده ضغط عليا جامد قوي ان انا اعمل حلقة عنه بس انا مش هقدر. لا لا لا خلينا يعني اتفضل النساء عشان النساء والبنات وكده اتفضل. بس مع انه كتاب مقدس اتفضل كمل يا شيخ كمل. يعني الحياء من الايمان يعني. لكن هي اللي بيحاولوا يدافعوا عن هذا الامر ازاي؟ بيقولوا ايه؟ ان ده شعر صوفي. شعر صوفي بيتغزل فيه المسيح بالكنيسه. يعني المراه دي هي عباره عن الايه؟ الكنيسه. وان الرجل ده هو المسيح. فهو بيحاول يجسم الخطاب عشان يبين يعني انت عايز يقول اي حاجه لا لا احنا هم بيقولوا كده. لكن طبعا احنا نحن لا نحجر على احد ان يقول شيء. لكن الفاصل بيننا وبينهم هو النص. تمام. طب تعالوا نشوف الكتاب. هل الكتاب المقدس بيقول فعلا ان هذه هي علاقه رمزيه ما بين الاله وبين الكنيسه؟ او جماعه المؤمنين ولا لا؟ يعني لا لا الموضوع بسيط جدا. تعالوا نشوف. نعم. لا لا لا مش هتكلم انا حرست ان لو واحد قرا من القران مش هقول له بالراحه يعني. انا حرست ان انا ما اذكرش ايه المكتوب يعني. شفت العدد 6 قبل الكلام اللي احنا بنقوله ما اجمل وبتاع والكلام ده. في العدد في نهايه العدد 6 العدد اصحاح 6 العدد 13 بيقول ايه؟ ارجع ارجعي يا شلاميث ارجع ارجعي فننظر اليك. ماذا ترون في شلاميث؟ مثل رقصين صفوين. يعني ايه بقى ايه الموضوع ده؟ ايه الكلام ده بيفيد بايه؟ الموضوع ببساطه خالص ان حبيبه سليمان اللي هو سبحانك هذا البهتان العظيم يعني، وبيتهموا ان هم طبعا سيدنا سليمان كفر في اخر ايامه وان هو عبد الاله عشتروت، سبحانك هذا البهتان العظيم، وان هو بالعكس ده اكتر من كده ان هو بنى للاله عشتروت معابد يتعبد فيها الاله الهه الجنس عند الصدونيين. في واحد عايز يسلم عليك يا شيخ. طب بس هقول الحته بس انا عاوز اقول بقى ان هنا ده بيفضح الرد اللي بيقول ده شعر صوفي، ان ده بيتكلم عن واحد بيحب واحده اسمها شولاميس. شولاميس ارجع ارجع يا شولاميس ارجع ارجع فلنظر اليك. فاذا واحده اسمها شولاميس يعني هي ممكن مش علاقه يكون اسمها شولاميس. لا مش شولاميس. نسمع. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم من طنطا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ احمد. حيا الله. الله يكرمك في 30 ثانيه. انا حابب اتكلم عليك على الاستاذ عطفي. والله الله يعزك. برنامج ده جميل جدا عين متقر و من الاف كنترول او يعني اطار كمان هات تقدموا شويه يا ريت والله مني لاداره الناس في البرنامج شويه. جزاك الله خيرا وان شاء الله يكون اخر اتصال هذا حتى نكمل مع الشيخ علي ان شاء الله. اخر اتصال اتفضل يا شيخ علي خذ راحتك خالص. نعم. فاحنا نرجع بقى للنقطه اللي احنا عشان نستقبل اتصالات بقى لغايه ما ان شاء الله ان شاء الله احنا نرجع للنقطه الاساسيه اللي احنا كنا بنتكلم عنها مفهوم الاله في الكتاب المقدس. تمام. زي ما حضرتك وضحت ان الاله بحسب التصور الاسلامي انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام. بمعنى ان نثبت لله سبحانه وتعالى صفاته ولا نمثل ولا يكون لك تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تكييف. بمعنى ان احنا نضرب مثال. تمام. يعني نضرب مثال يعني لما لو احنا بنقول مثلا ان قلوب العباد بين اصبعي الرحمن ما ينفعش نروح مشاورين بصبعنا ونقول بين اصبعي الرحمن نشاور بصبعنا احنا الاثنين. ما ينفعش ان احنا نقول كده. ليه؟ الله ليس كمثله شيء. لكن لما نيجي نتصور يعني لا نقول اصبعين كهذين. ايوه نعم. فليه بقى؟ لان الله ليس كمثله شيء. ما نقولش ك يعني لا اتفضل. لكن احنا لما نيجي نبص للكتاب المقدس تعالوا نشوف الكتاب المقدس نقرا النص الاول. تمام. وبعد كده نشوف في حاجه حصلت في سفر التكوين اصحاح 18 دلوقتي بيتكلم عن الاله. نعم. هيبدا يوصف الاله. هنبتدي نتكلم عن الاله في تصور الكتاب في العهد القديم. نعم اتفضل. انا بتكلم الان عن رؤيه. انا ليه بقول كده يا شيخ؟ أيوة. عشان بس المشاهد يتابع معايا. نعم. انا بتكلم الان عن رؤيه الكنيسه المثلثه. الكنيسه المثلثه لهذا النص. تمام. ماشي اتفضل. الكنيسه المثلثه ترى ان الذي ظهر لابراهيم دون هو الرب. ليه بقى؟ لان وظهر الرب هنا بحسب النص العبري هو يهوى او يهوى، لان هم ما يعرفوش اسم الله عندهم ايه، هل هو يهوى ولا يهوى يعني وهل كلمة هم الله دي ما يعرفهاش. لا ما هم ما عندهمش الله دي. وانت المشكله اللي حصلت في اندونيسيا كانت بسبب ايه؟ ماليزيا ولا اندونيسيا؟ ماليزيا او اندونيسيا. ان الكاثوليك عايزين يستخدموا كلمه الله. هم ما عندهمش الله اساسا يعني. لما بيجي في الكتاب المقدس بيكتبوا كلمه الله مش صح. لان هم ما عندهمش الله دي. هم عندهم سيوس بحب النيلان. احسن الاسماء واجمل الحروف واروع العبادات. هو عندهم يهوى الوهيم ادوناي اسباؤوت رب القوات. يعني هو في العهد الجديد في سيوس وكوريوس يعني اله ورب، لكن ما عندهمش الله. وطبعا هنقول الخطا من هنا ليه بقى؟ يعني احنا لو احنا دلوقتي واحد مثلا هم لو راحوا مثلا في الهند في بدايه انجيل يوحنا وكان يقولوا وكان الكلمه كريشنا مثلا، بيعتبر ان الهندوس دول بيعتبروا ان الاله هو كريشنا. لا، هم ليهم الههم اللي هم بيعبدوه اللي اسم. عفوا ملهوش اسم. ليه اسم جنس ما هوش ليه اسم عالم. هم ما يعرف ملهوش اسم. تمام. يعني فهو ما ينفعش يجي في يعني يجي مثلا. طب قبل ما يدخل الاسلام هنا كان الههم اسمه ايه؟ يعني احنا دلوقتي المصريين اهم. قبل ما يدخل الاسلام مصر كان اسم الاله ايه؟ انت واخد بالك؟ فالله دي ما عندوش. هنا بقى فكرتني بخاتمه سوره الحشر ولكن اكمل يا شيخ. نعم. بحسب اللي موجود هنا في هم بيقولوا ان الاله اسرائيل اله شعب اسرائيل. تمام. هو يهوى او يهوى. وطبعا احنا في فهنا وبيقول لك ايه وظهر له الرب اذا بحسب النص العبري يهوى وظهر له الرب عند بلوطات ممر وهو جالس في باب الخيمه وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر واذا ثلاثه رجال وقفون لديه فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمه وسجد الى الارض وقال يا سيد اللي هي ادوناي بحسب النص العبري ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ما يعني ايه اشرح لنا الله يكرمك. هو الرب بقى اللي هو يهوى ظهر لابراهيم. ظهر له على سوره ايه بقى؟ في سوره في ثلاث رجاله ظهروا له. بحسب ايمان البابا شنودة البطريرك الاقباط الارثوذكس بيرى ان اللي ظهر ده هو الاله المعبود ومعاه اثنين ملائكه. وده يعني الموجود هنا طبعا في لو احنا بدل ما نضيع الوقت ولا ايه نسخة الاباء اليسوعيين لو احنا جينا في سفر التكوين هنا على تعليقا على هذا النص اصحاح 18 بيقولوا وتراء الرب له عند مباراه بالوطه بيقول ايه تقص علينا هذه الروايات في تحريرها النهائي ظهور للرب الايات اللي هي 1 و10 و13 و22 يرافقه رجلان هما ملكان بحسب 19 واحد المهم والرجال سيد قال ان هو الله هو ملكين وطبعا هو شافهم يعني وهو شاف ايه بقى يعني احنا النص يا شاف انا بص يقول ايه هيبداوا يشبهوا بقى واذا ثلاثه رجال ثلاث رجاله ثلاث رجال ثلاث رجاله عاديين يعني اذا الاله راجل بني ادم راجل لا اله الا الله فالوزر لا سيبون بدب الخيمة وقال يا سيد إن كنت قد وجدت النعمة في عليك فلا تتجاوز عبدك ليأخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم رجلين عادي زي أي رجلين إبراهيم شاف واحد ورجل وعنده رجلين زي أي رجلين واغسلوا يعني واغسلوا رجلين فإذا هي نزلوا مقام الألوهية إلى مقام العبودية نزلوا مقام الخالق إلى مقام المخلوق لا بقى هذا المخلوق يعني متعرض للحوادث يعني تيجي عليه المية ويستقبلها متعرض للحوادث ودخل في الزمن ودخل في المكان زي ما بيقول زي ما تعلمنا من فضيلة الشيخ يعني رفع سر يعني ربنا يكرمه في كتاب المسيح دراسة السلفية هو نبهنا وده كتاب من الكتب الرائعة يعني يعني المسيح دراسة السلفية بيتكلم هنا ان المسيح ليه هو في اخر الزمان الحديث بيقول ان هو ينزل يقطر يعني كان العرق نزل عليك كانه قطرت كانه خرج من ديماس ايوه حبات اللؤلؤ هو عاوز يقول ان هو مخلوق انه يعرف. مخلوق وطالما انه مخلوق فبيتعرض للحواس بيتعرض بيستجيب لا خلي الكلام ده طبعا ده عظيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله رسل امه صديقه كان ايه ياكلان الطعام واللي بياكل الطعام حيجب ان يخرج هذا الطعام يخرج الطعام وكان ومعناه انه كان محتاج للطعام الله جميل وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليأخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة تعبانين بقى الإله جاي من السماء ونازل واتنين ملائكة طب ما يريحوا شوية فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم تجايين تعبانين يسندوا قلبكم يأكلوا الطعام ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت مش الاله يقول له لا يا عم احنا ما بناكلش او الملائكه يقول له احنا لك هيئتك نعم لا لا يقول له ايه فلت ايه فهكذا تفعل كما تفعل طب ما فيش نص بيقول ان دول شكلهم كان غير شكل الاله ما هنشوف بقى الكلام ما هو هو ما شافش ان فيهم اي شيء غريب ثلاث رجاله ما شافش فيهم شيء غريب بيقول لهم اقعدوا واغسلوا رجليكم وكلوا شايف بني ادمين زيه زي بص فاسرع ابراهيم الى الخيمه الى ساره وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميدا اعجني واصنعي خبز مله ثم ركض ابراهيم الى البقر واخذ عجلا رخصا وجيدا واعطاه للغنم فاصل نعم ثم اخذ ولبن يعمله ووضعها قدامهم قدام بقى واذا كان هو واقف لديهم تحت الشجره اكلوا الرب يعني اذا التصور تصور الكتاب احنا عندنا النص جميل قوي فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم التصور السحري اللي ظهروا لسيدنا ابراهيم دول الملائكه انما هنا بيقولوا ان الاله واثنين من الملائكه فهنا اذا لما نيجي نقول انتوا يا جماعه انتوا بتعبدوا يعني انتوا بتاخدوا هذه الافكار انا بنتكلم على الكنيسه المثلثه ماشي ما شاء الله انتم تاخذون افكار من افكار وثنيه الاله اللي بينزل على الارض الاله هيراكليز اللي نصف الاله ونصف انسان اللي بقى انسان كانسان واله هذا كلامنا هذه ثقافه وثنيته في الانترنت جاب تسجيل لاحد القساوسه مش عايز اقول اسمه هو من طنطا يعني هو توفي بيقول ان العقيده المسيحيه كلها ماخوذه من العقيده الفرعونيه القديمه موضوع حورث الام نعم لا شك ان الثقافه الهيلينيه حتى بيقول الراجل ده بيدينها جوائز وهدايا نعم نعم هو مدرسه الاسكندريه هي اللي كانت المشكل الاساسي وهي النواه البذره اللي نشات منها الكنيسه المثلثين باختلاف بطوائفها المختلفه الله يعزك يا كنيسه الاسكندريه هنتكلم فيها هنتكلم في موضوع كنيسه الاسكندريه واثرها فيها واثرها في المسلمين انا ابشر الساده المشاهدين ان شاء الله رب العالمين انا قررت يعني ان الاستاذ علي الرئيس هيكون معي في قناة الصحة والجمال بإذن الله عز وجل من الساعة 7:05 لغاية 9 وخمسة إن شاء الله يعني بعد الفجر إن شاء الله بإذن الله هيكون معي الشيخ علي إن شاء الله نعم. ويكون معنا برضو الشيخ وسام هيدخل مداخلة وثم الشيخ علي فضل. نعم هو نرجع تاني لصفه التكوين ونشوف الصورة الذهنية التي تمام. ترتسم في ذهن المثلث للإله تمام. في هنا بيقول إيه يعقوب في سفر التكوين إصحاح 32 تمام. العدد 22 العنوان هنا دار الكتاب ممكن تحط يعقوب يصارع مع الله يعقوب الله. يصارع مع الله سبحانك هذا بهتان عظيم احنا مش هنتكلم بقى ان الاله ده حاطينها عنوان رئيسي يعقوب ذكر فاضل خمس دقائق يا شيخ يعقوب يصارع مع الله ثم قام في تلك الليله واخذ امراته وجارته المهم ان يستمر لغايه العدد 24 في بيقول ايه فبقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر ولما راى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانقال حق فخذ يعقوب إيه في مصارعه مع يعني يعقوب يصارع مع الله الرب نزل انسان اهو بص في صوره انسان ظهر لنا يا شيخ الله يكرمك فظهر له في صوره انسان وصارعه انسان اللي هو الرب نفسه يعقوب صار مع الله نزل فيه انسان كامل ودخلت مصارعه بين يعقوب وبين الاله ايه ده فلما الاله وجد انه لا يقدر عليه الله لا يقدر على يعقوب نعم عشان كده بقى بني اسرائيل مش هنهمهم لحد بقى ما هم اسرائيل اللي هو يعقوب يعني استغفر الله سبحانك هذا بهتان عظيم راح ضرب يعقوب في حقه فخذه فضربوا في حقه فخذه فاصبح ايه فاصبح فدعا يعقوب اسم مكان فنئيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه فهو الانسان اللي كان بيصارع ده هو الله وجها لوجه قال له مش هسيبك الا لما تباركني قال له لا يدعى بعد اسمك يعقوب بل حتى في بعض المصارعين في المصارعه اللي هي في امريكا بيتسموا باسماء الله عز وجل يبقى واخدينها من الموضوع ده بس لو جالهم واحد اسمه اسرائيل هيخلص عليهم فضل. طب فانا عاوز اقول هنا ان الصوره الذهنيه التي ترتسم في عقل المثلث هو ان الاله له سنان ومناخير وبؤ واحنا كنا حطيت انا يعني قلنا في اكتر من كده في كتاب مثلا يعني لو طبعا احنا هنتكلم عن هنتكلم عن الصوره الذهنيه عن اسم الله الديان في حلقه الصحه نعم. والجمال وهيكون برضه تكمله لهذا الكلام نعم. ان شاء الله فاحنا عايزين نقوله ان الصوره الذهنيه اللي عند المثلثين هو ان الاله له مناخير وبق ودان والحاجات دي كلها عشان كده تلاقي في ايقونه الثالوث لما رسموا الثالوث عاملين ايه بني ادم عادي خالص ولما بيرسموا الاب والابن والروح القدس الاب راجل كبير وشعره شايب والابن اصغر شويه شاب اللي هو المسيح والروح القدس على هيئه حمامه دي يا شيخ على هيئه حمامه طبعا مرسومه دي الاب بيقول لابنه يا ابني والثاني بيقول له يا بابا وكده يعني طبعا هذا هو ابن الحبيب بس هو بيشهد الاعتراض على ان هم يقولوا ابن يعني بتاع لان في الفكر لان فكرهم بمعناها الاب والبنو ليها معنى ثاني ليس معناها ان هو فاضل دقيقتان نعم فضل. فهو اللي انا عاوز اقوله ان الصوره الذهنيه التي ترتسم في العقل المثلثين ان الاله زيه زي اي مخلوق تمام زيه زي اي مخلوق يعني له اسنان وله مناخير وله بق وياكل وينام ويرتاح ويتعب وخدوا واغسلوا رجليكم فلما يجي اقول بس في الدقيقه دي اللي انا اقول عليها واحد يقول طب ما انتوا عندكم في الاسلام ان يا الله سبحانه وتعالى وتثبتوا لله سبحانه وتعالى يد الله ليس له يد زي ايدينا ما ايد القله وايد الانسان نعم هضرب مثال عين البير وعين الانسان صح زي ما اقول لحضرتك لما نقول مثلا جناح ممكن نقول جناح في فندق ممكن نقول جناح طيارة. طائره وممكن جناح طائر كل واحده من دول تصورك لهذا الجناح بيبقى مبني على تصورك للذات اذا اختلف المخلوقان مع الاشتراك في التسميه فكيف بالخالق والمخلوق صح فاحنا بالنسبه لنا احنا نحن لا نعرف ذات الالهيه نفسها ولم نرها فبالتالي لا نستطيع ان نتصور صوره ذهنيه جزاك الله خير حلقة هو ده الفرق وسنكمل في حلقه صحه نعم. وجمال وان شاء الله الشهر اللي جاي ان شاء الله بس حزي ان هو الفرق بينه وبين وبينه لا ان هم ان العين عين حقيقيه والرجل رجل حقيقيه والمناخير مناخير حقيقيه زي الانسان نحن نثبت مع نفي المشابهه نعم ليس كمثله شيء هذا نفي للمشابهه وهو السميع البصير هذا الاثبات صحيح. فالايه جمعت الاثبات وجمعت النفي جزاك الله خيرا واحسن الله اليك وجزاك الله خيرا يا شيخ علي وعليكم ان شاء الله في صحه وجمال والشهر الجاي ان شاء الله في حلقتنا باذن الله عز وجل فنقول للساده المشاهدين يعني عرض الامر عليكم فاحكموا انتم الذي يطعن في ديننا ونحن بينا العورات الذي عند دينه في دينه فاي الدينين يعني اولى ان يطعن فيه الامر الثاني في الختام انا اشكر الاخ وحيد الله سمعته بالامس بعدما ناظر الشيخ وسام يعني احد القساوسه بدا ينصحهم في الله تبارك وتعالى وهذه طريقة أهل السنة والجماعة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم يا رب